الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، أسأل الله جل وعلا أن يفقهنا في الدين ويعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا وأن يزيدنا علما نافعا وعملا صالحا، إنه ولي ذلك القادر عليه. ثم أما بعد، جاهزين للقياس؟ بسم الله. طيب، بسم الله الرحمن الرحيم. ناخذ تلخيص سريع حتى نعرف اين نحن الان. قلنا اننا نتكلم عن المدلول واحد، والدليل اثنين، والدليل نقلي وعقلي. خلصنا من الادله النقليه، ثم انتقلنا الى الدلاله التي هي دلالات الالفاظ، ثم الان نرجع الى الادله، لكن نبدا في الادله ايش؟ العقليه، واولها القياس. والقياس انواع. ما وجه هذه الانواع؟ نقول القياس هو إلحاق فرع بأصل لجامع بينهما، إلحاق فرع بأصل في حكم لجامع بينهما، خلاص. هذا الجامع بين الفرع والأصل إما أن يكون انتفاء الفارق أو إثبات الجامع. الجامع بين الفرع والأصل إما أن يكون الجمع بينهما بنفي الفارق، تقول ما في فرق بين هذا وهذا، خلاص، وهذا يسمى القياس الجلي أو القياس بنفي الفارق، اللي هو النوع الأول، القياس عن طريق نفي الفارق. يأتي إنسان يقول يقاس كلمة أوه على كلمة أف، ما الجامع بينهما؟ يقول لا يوجد فرق بين الكلمتين، خلاص. يأتي فيقول مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يقيمن الرجل الرجل من مجلسه، يقول يقاس على الرجل المرأة، لا تقيم المرأة المرأة من مجلسها، صح ولا لا؟ وش العلة؟ يقول لا يوجد فارق بين الرجل والمرأة في هذا الحكم، واضح. الفرق بين الرجل والمرأة هو الذكورة والأنوثة، وهذه الذكورة والأنوثة لا مدخل لها في هذا الحكم، خلاص. إذن هذا يسمى قياس عن طريق نفي الفارق. النوع الثاني القياس عن طريق إثبات الجامع، خلاص. فإن كان هذا الجامع علة فهو قياس علة، تقول الخمر حرم بعلة الإسكار فيقاس عليه النبيذ لوجود الإسكار فيه، تمام، هذا يسمى قياس إيش؟ العلة. النوع الثاني من القياس عن طريق الجامع قياس الدلالة، وقياس الدلالة هو الحاق الفرع بالأصل عن طريق دليل العلة. مثال ذلك، يقول لك الشمبانية محرمة، لا، الشمبانية نوع من المشروبات المسكرة، خلاص، قياسا على الخمر بجامع وجود الكحول فيهما، الخمر فيه كحول وهذا فيه كحول، فيكون الاثنين محرم، هذا محرم وهذا محرم. الكحول هل هي علة الحكم؟ لا، لكنها دليل على وجود العلة. العلة هي الإسكار، ووجود الكحول دليل على وجود الإسكار ولا لا؟ نعم، فيلحق هذا بهذا عن طريق الجامع، يقول الجامع بينهما هو دليل العلة وهو الكحول، يقول ما جربنا شربناه ولا ندري مسكر ولا لا، لكن إذا وجد الكحول وجد الإسكار، فهذا يسمى قياس الدلالة، واضح؟ النوع الثالث هو أن يلحق الفرع بالأصل لجامع الشبه بينهما، يقول هذا يشبه هذا، تمام، غلبة الأشباه، فيأتي وينظر في الفرع يقول هذا الفرع مثلا عندنا الآن أصوات تصدر عن طريق الكمبيوتر يسمونها الإيقاعات الصوتية، تمام، إيقاعات صوتية. أنا أعطيك مثال، هذا الصوت هل فيه دليل على تحريمه؟ ما في. طيب هذه النفخة ما في شيء يحرم، يأتي ويأخذ هذه النفخة أو هذه الضربة ويسجلها، تمام، ثم يضخمها ويضع عليها صدى ويركبها ويقطعها، برامج الصوتيات والهندسة الصوتية، ثم يكررها مرة ثانية، ثم يلعب فيها عمليات كثيرة، النتيجة يطلع هذه تشبه صوت الطبل، أي مؤثرات صوتية. طيب تعال، هذا الصوت تردد بين هذه الضربة المباحة وبين ضربة الطبل المحرم، أشبه بأيهما؟ بالطبل، فيلحق بالطبل، هذا يسمى قياس إيش؟ قياس الشبه. واضح؟ إذن إلحاق الفرع بالأصل عن طريق غلبة الشبه في بين الفرع والأصل. النوع الرابع هو قياس العكس. مش قياس العكس، قياس العكس هذا الجامع فيه نقيض العلة، فتقول الخمر محرم لأنه مسكر، خلاص، وعصير، شو نقول من عصير؟ التفاح، لا لا خل نقول وشرب الشاهي مباح، ليش؟ لأنه ليس مسكرا، قياس عكس، إثبات نقيض الحكم لوجود نقيض العلة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وفي بضع أحدكم صدقة. قالوا: يا رسول الله، أيأتي أحدنا شهوته فيكون له فيها أجر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو وضعها في حرام أكان عليه وزر؟ فكذلك إذا وضعها في حلال كان له أجر. إذن هذه أنواع القياس، عرفناها، وضح معنى قياس العلة والدلالة والشبه والعكس وقياس بنفي الفارق، عرفنا. إن كان الجامع علة فهو قياس علة، وإن كان الجامع دليل العلة فهو قياس دلالة، وإن كان الجامع هو غلبة الشبه بين الفرع والأصل فهو قياس شبه، وإن كان الجامع هو نقيض العلة لإثبات نقيض الحكم فهو قياس عكس، ماشي. وإن كان الجمع بين الفرع والأصل بنفي الفارق بينهما فهذا يسمى قياس جلي أو قياس بنفي الفارق. ماشي خالد، ما أعرف التعريف، هنا نحاول نقرب المعلومة. أخشى أعطيك تعريف مثلاً عند الأصوليين يصير إيش؟ يزيدك غموض، تمام؟ لكن خلينا على هذا النمط، التعريف بالتقسيم. طيب نأتي إلى أركان القياس. القياس لا بد فيه من أركان. أولها، نحن قلنا القياس إلحاق فرع بأصل في حكم لعلة أو لجامع إذا نبغى نعمم، خلاص. الأصل في مثال الخمر والنبيذ، الخمر، والحكم التحريم، والفرع النبيذ، والعلة الإسكار، تمام. كل واحد من هذه الأركان له شروط. الشرط الأول بالنسبة للحكم أن يكون الحكم محكما. يعني إيش محكم؟ يعني غير منسوخ. لو قال لك قائل: إذا زنى الرجل فإنه يحبس، قياسا على المرأة الزانية، لأن المرأة الزانية إذا زنت تحبس لقول الله عز وجل: واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم فإن شهدوا فأمسكوهن في البيوت حتى يتوفهن الموت أو يجعل الله لهن سبيلا. يقول يقاس عليها من؟ الرجل. ايش رأيكم في هذا القياس؟ نقول هذا قياس باطل. ليش؟ لأنه يقيس على حكم منسوخ أصلا، فحكم حبس الزانية منسوخ فلا يصح القياس عليه. لكن مثلا تحريم الخمر محكم ولا منسوخ؟ محكم، فيصح القياس. الثاني من شروط الحكم أن يكون الحكم معقول المعنى. خرج بهذا التعبدي، الحكم الذي ثبت تعبدا لا تعقل علته. مثاله انتقاض الوضوء بلحم الإبل. فإن انتقاض الوضوء بلحم الإبل تعبدي ولا معقول المعنى؟ تعبدي، لا تعقل علته. فهل يصح أن يقول ينتقض الوضوء بأكل كبد الإبل قياسا على لحم الإبل؟ نقول لا يصح ذلك لأنه غير معقول المعنى. الثالث من شروط، لكن مثلا إيش رأيكم في قياس كبد الخنزير أو شحم الخنزير على لحم الخنزير في التحريم؟ الله عز وجل قال: حرمت عليكم الميتة والدم وإيش؟ ولحم الخنزير. طيب هل نقيس الشحم على اللحم؟ ليش؟ العلة معقولة، قال الله عز وجل: فإنه رجس. فعلل، عرفنا أن العلة هي الرجس والنجاسة، والنجاسة موجودة في الشحم كما هي موجودة في اللحم. الشرط الثالث من شروط الحكم أن يكون الحكم ثابتا بغير قياس. يعني حكم ثابت بالكتاب أو بالسنة أو بالإجماع، لكن ما يكون حكم ثابت بالقياس. فلو جاء قائل وقال: البر يجري فيه الربا، هذا ثابت بالنص، فيقاس عليه الذرة، صحيح ولا لا؟ صحيح، قاس على الشيء ثابت بالنص. جاءنا واحد ثالث قال: الرز يجري فيه الربا قياسا على الذرة، يصح؟ قالوا: لا، ما يصح. تقيس الرز على البر إن وجدت العلة فيه نعم، وإلا ما تقيس. واضح؟ طيب. وأما الفرع مثل النبيذ في مثالنا فيشترط فيه شرط: الأول ألا يرد في خصوصه نص، فإن ورد في خصوصه نص يخالف القياس فالعبرة بالنص، ويكون القياس هنا قياسا فاسد الاعتبار، خلاص، لأنه مخالف للنص. تمام؟ لو جاء إنسان وقال لا يجوز بيع الرطب في رؤوس النخل، جيد، بالتمر، ليش؟ قياسا على بيع الرطب بالتمر على غير رؤوس النخل، هي الصورة التي ثبتت بالنص. نقول هذا القياس صحيح؟ نقول لا، لأن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في العراية، فهذا قياس في محل النص. وإن كان القياس بوفاق النص فالحمد لله النص يكفي، جيد. إذن الأول أن لا يرد في خصوصه نص. الثاني أن توجد العلة في الفرع، فإن لم توجد العلة في الفرع قال لك قائل لا يجوز شرب الشاي قياسا على الخمر، طيب العلة موجودة في الفرع، مسكر؟ لا، ما مسكر، إذن لا يصح هذا القياس. الثالث أن يكون حكمه حكم الأصل إلا في قياس العكس. فلو قال لك قائل لا يكره، لو قال لك قائل يكره شرب النبيذ قياسا على تحريم الخمر، مضبوط؟ تقول لا، لو تثبت الحكم في الفرع كما أثبته في الأصل، تقول يقاس عليه في التحريم، إذن هو محرم، واضح؟ طيب، فتقول يقاس النبيذ على الخمر في التحريم فيكون هذا محرم وهذا محرم، يكون الحكم كحكم الأصل. طيب، ننتقل إلى العلة. الأول من شروط العلة أن تكون العلة متعدية. فلو قال قائل مثلا، طبعا اشتراط كون العلة متعدية هذا إلا يستثنى منه العلة المنصوصة التي ورد بها النص. لو ورد النص بعلة قاصرة ما في إشكال. ما معنى علة قاصرة وعلة متعدية؟ وش معنى هذا الكلام؟ العلة القاصرة هي التي لا تتعدى، لا تتعدى محل الحكم. مثال ذلك السفر يجوز فيه القصر. السفر يجوز فيه القصر، صح ولا لا؟ صح. طيب، ما هي العلة؟ العلة المشقة. لو قلنا العلة المشقة يصير أنتم اليوم عندكم درس من الصباح والفجر إلى الليل الساعة 9، الشيخ خالد يصلي بنا العشاء ركعتين، إذا كانت العلة المشقة، صح؟ لكن ليست العلة المشقة، ما هي العلة؟ السفر، خلاص، العلة هي السفر، جيد؟ طيب، هذه العلة تسمى علة قاصرة ورد بها النص، ما في إشكال. لكن هل يصح القياس على علة قاصرة؟ لو قال واحد يقاس على السفر مثلا المرض، يصح؟ لا، لأن من شرط القياس أن تكون العلة متعدية، وهذه علة قاصرة فلا يصح القياس. العلة القاصرة يقتصر بها على محلها فلا تتعدى لغيرها، إذن بطل القياس، واضح؟ طيب، الثاني في شروط القياس المتعلقة بالعلة علة متعدية. نقول مثلا لا يقضي القاضي وهو غضبان، العلة في ذلك تشوش الذهن، تشوش الذهن يتعدى الغضب، ما يختص بالغضب، يتعدى الغضب إلى شدة الحر، شدة البرد، شدة الحزن، شدة الفرح، كل هذه الأمور فيها يحصل فيها تشوش الذهن. خلنا من طلاق الغضبان، هذه مسألة أخرى. طيب، لا ترجع، نحن ما نتكلم عن قضاء القاضي، لا، ما نتكلم عن طلاق، نتكلم عن القضاء، جيد. فنقيس قضاء على قضاء، قضاء نقول يقاس قضاء الحران حرا شديدا على قياس الغضبان، ليش؟ بجامع تشوش الذهن، واضح؟ طيب، الشرط الثاني في العلة ألا ترجع العلة على الأصل بالإبطال. فإن كانت العلة ترجع على الأصل بالإبطال لم يصح تعليلها، تعتبر علة فاسدة. مثال ذلك لو قال قائل العلة في تحريم الخمر هي كونها مثلا تفيد العقل، جيد، نقول هذه العلة ترجع على الأصل بالإبطال لأنها لا تتحقق أصلا في الأصل، واضح؟ ما موجودة في الأصل أصلا، تمام؟ طيب الشرط الثالث ألا تخالف نصا أو إجماعا. فإن كانت العلة مخالفة لنص أو لإجماع، مثال ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يتناجى اثنان دون الثالث من أجل أن ذلك يحزنه، قال لك العلة في تناجي اثنين دون الثالث هي لا ما يجي الحزن، يقول لك العلة هي أنه يفرح أو أي علة غير العلة التي تخالف ما ورد به النص، يقول هذا غير صحيح. وكذلك إذا خالفت الإجماع، فمثلا أجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره، فلو قال تثبت الولاية على الصبي لذكوريته يكون هذه العلة مخالفة إيش؟ للإجماع. طيب نأتي إلى مسألة مهمة كبيرة في أصول الفقه، وهي مسألة مسالك العلة. لما يأتي باب القياس قد يقول قائل ممكن يدخل أي واحد ويأتي ويقيس أي حكم، يقول لك مثلا لا تقربوا الزنا، العلة في ذلك هي اختلاط الأنساب، تمام؟ اختلاط الأنساب، ولهذا إذا زنى والعياذ بالله بعقيم ما في اختلاط أنساب ولا شيء، هل هذه العلة صحيحة؟ نقول غير صحيحة. طيب كيف نحدد العلة الصحيحة من العلة غير الصحيحة؟ في مبحث عند أهل العلم اسمه مبحث مسالك العلة. إذا قلت العلة في هذا الحكم هي كذا وكذا، نقول ما دليلك على هذه العلة؟ من شغل فوضى، كل من أراد يدعي علة ادعاها لابد من الدليل، والدليل هو باب مسالك العلة. نقول مسالك العلة على ثلاثة أنواع، هذه الأنواع الأساسية وكل واحد يدخل تحتنا. نقول الأول الإجماع، كما ذكرنا أجمع العلماء على ثبوت الولاية على الصبي لصغره، إذن ثبتت العلة هنا بالإجماع. الثاني العلة التي تثبت بالنص، وهي على مراتب، يعني أن العلة هذه وردت في نص الشرع وهي على مراتب، وفيه عندنا العلة التي وردت بالاستنباط، التي ثبتت بالاستنباط. طيب أي استنباط نقبله؟ نقول لا، عندنا استنباط وفد واحد اثنين ثلاثة أربعة من مسالك العلة المستنبطة. نبدأ بالنص، النص عندنا صريح وعندنا ظاهر وعندنا إيماء والتنبيه. الصريح هو الذي لا يحتمل إلا التعليل، قال النبي عليه الصلاة والسلام من أجل أن ذلك يحزنه، خلاص هذا نص صريح في إيش؟ في أن العلة هي كون هذا الأمر يحزنه، واضح؟ الثاني الظاهر، وهو ما يحتمل العلة ويحتمل غير العلة، لكن احتمال العلة فيه هو الأقوى، مثل الإتيان بلام التعليل، فإن اللام ترد بمعاني متعددة، جيد؟ ترى بتأتي في الصفحة اللي بعدها مفصلة، يعني ما يحتاج تكتبون كل شيء، لكن الأظهر في اللام هو حملها على التعليل. وأما الإيماء والتنبيه فقد سبق معنا في المنطوق، الصريح ولا غير الصريح؟ غير الصريح. وقلنا أن الإيماء والتنبيه هو ترتيب حكم على وصف، ترتيب حكم على وصف، لو لم يكن هذا الوصف علة لذلك الحكم لكان الربط بينهما بعيدا عن الفصاحة. فحينما يقول والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، ليش؟ العلة هي إيش؟ السرقة، ولا العلة هي الطمع في المال، ولا العلة هي حب المال؟ السرقة، خلاص العلة هي السرقة، لأنه لو قال السارق والسارقة فاقطعوا أيديهما وأراد علة غير السرقة لكان هذا بعيدا عن التعبير الفصيح، جيد؟ طيب. وأما الاستنباط هو أربعة أقسام، السبر والتقسيم والمناسبة والشبه والدوران، نشرحها إن شاء الله بعد قليل حبة حبة. إذن السبر والتقسيم ما معناه؟ سيأتي. المناسبة ما معناه؟ ستأتي إن شاء الله. الشبه الدوران. نبدأ أولا بالمسالك المنصوصة، الإجماع عرفناه، نبدأ في النص. نقول الصريح هو ما وضع لإفادة التعليل بحيث لا يحتمل غير العلة، مثل كلمة من أجل، وذكرنا مثالها، من أجل أن ذلك يحزنه، واضح، هذا يفهم العربي بمجرد لغته، تمام. الثاني كي، قال الله عز وجل كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم، فالله عز وجل علل الحكم بأن مش بداية الآية وما أفاء للفقراء لا مهم. ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله ولرسوله ذي القربة إلى أن قال كي لا يكون دولة بين غير. إذن العلة في هذا في تقسيم الفيء على هذا الوجه لئلا يكون المال دولة بين الأغنياء ويحرم منه الفقراء. هذه العلة أتت صريح واضح. الثالث فإن وكذلك إن أيهما أقوى؟ فإن قال النبي صلى الله عليه وسلم فإنه أطيبه. قال اذهب فانظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما. تمام. طيب إن قال النبي عليه الصلاة والسلام في الهرة إنها ليست بنجس إنها من الطوافين عليكم. ما العلة في أن الهرة ليست بنجسة؟ هي كونها من الطوافين علينا. جيد. طيب هذه فين؟ الرابع المفعول لأجله مثاله في النصوص الشرعية ها؟ ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق. هذا يعني هو ليس من باب العلة التي يدور معها الحكم. إنما جعل الاستئذان لأجل بصر. هذا من الأول اللي هو من أجل. تمام. مثلا أعطيك مثال في كلام يعني ما استحضر نص يأتي معنا في التطبيق. لكن تقول مثلا انتبه للدرس تحصيلا للفائدة. جيد. انتبه للدرس تحصيلا للفائدة. أو سلم على الشيخ احتراما له. أو خاف الله عز وجل مثلا حب أو أطع الله عز وجل حبا له وخشية منه ورجاء للثواب. كل هذه من باب المفعول لأجله. طيب النوع الثاني وهو الظاهر وهو الذي يحتمل غير العلية لكنه احتمالا مرجوحا. وقد ذكرنا مثالها مثل اللام فإنها تأتي لغير التعليل صح ولا لا؟ اللام تأتي لمعاني كثيرة. وش يقول ابن مالك؟ واللام للملك وشبهه إلى آخره. طيب وقد تكون ظاهرة أو مقدرة. وتعرفون عند النحويين مر معكم أنه اللام تكون ظاهرة وتكون مقدرة وكلها تفيد هذا المعنى. وكذلك مما يفيد التعليل إفادة ظاهرة تحتمل الضد احتمالا مرجوحا الباء. قال الله عز وجل فبما نقضهم ميثاقهم لعناهم. نعم. قال الله سبحانه وتعالى فبظلم من الذين هادوا إلى آخره. الثالث الإيماء والتنبيه وهو اقتران الوصف بحكم لو لم يكن الوصف أو نظيره للتعليل لكان ذلك اقتران بعيدا من الفصاحة. وعندنا لهذا الصور الأول بالفاء من الشارع أو من الراوي. مثال اقتران الحكم بوصف بالفاء في كلام الراوي قول الصحابي مثلا سهى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسجد. لماذا سجد؟ ما هي علة سجوده؟ السهو. واضح؟ نعم. طيب والإيماء والتنبيه قد يكون بصيغة الجزاء ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. طيب وقد يكون اقتران الحكم بوصف مناسب وهذا يأتي معنا بشكل أوضح بالمناسبة وبالجواب على سؤال تضمن أوصافا فإن حذف بعضها فهذا يسمى تنقيح المناط. مثال ذلك نأتي مثال. جاء رجل سأل النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله جمعت أهلي وأنا صائم. سياق الحديث جاء رجل أعرابي يلطم خده في بعض الروايات يذكرها الأصوليون ولا أدري عن صحتها ويلطم خده ويضرب صدره. نعم. فقال يا رسول الله هلكت وأهلكت جامعت امرأتي وأنا صائم في رمضان. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أعتق رقبة. عندنا حكم وهو أعتق رقبة رتب على إيش؟ على أوصاف متعددة. هل هذه الأوصاف كلها معتبرة؟ إذا حذفنا بعض الأوصاف وأبقينا بعضا هذا يسمى تنقيح المناط. فنحن نأتي ونقول أعرابي هذا الرجل أعرابي. طيب لو فرضنا أن رجلا مثلا أعجميا جامع امرأته وهو صائم عليه كفارة عليك كفارة. إذن وصف كونه أعرابي ليس وصفا مؤثرا استبعدناه. الاستبعاد هذا يسمى تنقيح المناط يعني حذف ما لا مدخل له في التعليل وإبقاء الوصف المؤثر في التعليل. طيب، يلطم خده ويضرب صدره، ولو جاء واحد ما عنده مشكلة ولا هو متندم، يؤمر بالكفارة؟ يؤمر بالكفارة، إذن ليس هذا الوصف. طيب، قال جامعت امرأتي وأنا صائم، هذا الوصف المؤثر؟ نعم هذا الوصف. طيب، كونها امرأته وليست امرأة أجنبية مؤثر؟ ليس مؤثرا. واضح؟ هذه العملية ماذا تسمى؟ تنقيح المناط. طيب، وكذلك من صور الإيماء والتنبيه انعدام الفائدة إن حمل على غير التعليل، وقد ذكرنا مثلا والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما، فإن الإتيان بلفظ السارق لو لم يكن هو العلة لما كان ذلك مفيدا، ولذلك أمثلة كثيرة. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسارك العلة المستنبطة. نحن الآن نشرح الأمثلة، ستأتي بعد قليل إن شاء الله، وفي أمثلة إن شاء الله كثيرة حتى يمكن نحتاج نسرع فيه. مسالك العلة المستنبطة عندنا، الأول من مسالك العلة المستنبطة هو مسلك السبر والتقسيم. ما معنى السبر والتقسيم؟ تأتي وتحصر الأوصاف الموجودة في الأصل، جيد؟ هذه الأوصاف على سبيل المثال عندنا تحريم المعازف، تحريم المعازف، المعازف في الأول غالبا تصنع من الخشب، خلاص، ويكون شكلها إما دائري في الطبل، خلاص، أو مثلث مثل العود، هذا وصف ثاني، خلاص. الوصف الثالث أن لونها في الغالب يصير بني مثلا يعني. الوصف الرابع أنها تصدر أصواتا. الوصف الخامس أنها آلات طرب، خلاص. نأتي هذه الأوصاف، نقول كونها مصنوعة من الخشب هل هذا علة؟ لا، ليست علة، للإجماع على جواز ركوب السفينة المصنوع من الخشب، إذن دل على إبطال هذا الوصف وأنه ليس هو العلة. كونها على شكل هندسي معين هل هذا هو العلة؟ لا، هذا لا يدخل له في التعليل بدليل أن هناك أشياء فيها أشكال هندسية وجائزة، واضح؟ الوصف الثالث كونها تصدر صوتا، هل هذا هو؟ نقول لا، لكن كونها تصدر صوتا مطربا أو آلة طرب وله، هذا هي العلة. لأن ليش هي العلة؟ لأن كل الأوصاف الأخرى بطلت، ما عاد باقي عندنا إلا هذا، يعني استطعنا أن نبطل كل الأوصاف ليست علة، وما بقي معنا إلا وصف واحد، فيتعين كونه هو العلة، واضح؟ طيب، الثاني المناسبة، والمناسبة هي أن يكون الوصف مشتمل على مصلحة، يعني العقل يدرك ترتب المصلحة عقب هذا الوصف، جيد؟ مثاله لا يقضي القاضي وهو غضبان، جيد، هذا أصل وهو الغضب. المصلحة في ذلك والمناسبة التي يدركها العقل بين منع المنع من قضاء القاضي وغضبان هو إيش؟ هو تشوش الذهني، واضح؟ فالمصلحة من المنع هي تحقيق العدل الذي ينتفي مع تشوش الذهن، هذا يسمى إيش؟ المناسبة، والوصف المناسب، وهو أنواع وفيه بحث طويل. الثالث الشبه، وقد ذكرنا الشبه قبل قليل في بداية الدرس، وهو أن يتردد الفرع بين أصلين شبهه بأحدهما أكثر في الأوصاف المعتبرة، ومثلنا له بإيش؟ الإيقاعات تتردد بين المعازف وبين الصوت المباح، وشبهه من المعازف أكبر. الرابع الدوران، وهو ترتب حكم على وصف وجودا وعدما. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا سافر قصر، وإذا أقام أتم، وإذا سافر مرة ثانية قصر، وإذا أقام مرة ثالثة أتم. فنظرنا في هدي النبي صلى الله عليه وسلم فوجدنا أن السفر وجوده يدور معه الحكم وجودا وعدما، خلاص. إذا سافر قصر ثم إذا يعني أقام أتم، فعرفنا أن علة القصر هي إيش؟ هي السفر. ليش؟ لدوران الحكم معه وجودا وعدما، هذا هو مسلك الدوران، خلاص. طيب، فيه مسألة وهي من آخر مباحث القياس، يعني أضعف أنواع الأقيسة في الدنيا، هو القياس الذي يعلل فيه الأصل والفرع بالمصلحة. تقول يقاس هذا على هذا بجامع وجود المصلحة فيهما. فيأتي إنسان ويقول النبيذ يقاس على الخمر في التحريم، ليش؟ لأن تحريم النبيذ يحقق المصلحة كما أن تحريم الخمر يحقق المصلحة. هذا أضعف أنواع الأقيسة، لكن لما تعلل بحكم خاص كالإسكار، وإلا المصالح تشمل كل شيء، لكن التعليل أصلا يكون بالوصف القريب لا بجنس، هذا اللي يسمونه أن يؤثر جنس الوصف في جنس الحكم ونحو ذلك. طيب، والمصلحة هي آخر الأدلة قبل الاستصحاب، آخر الأدلة قبل الاستصحاب، آخر الدليل هو الاستصحاب وهو عدم الدليل. يعني إذا ما وجدت دليل على التحريم تتمسك بالأصل وهو الاستصحاب، جيد؟ آخر الأدلة هو إيش؟ المصلحة. بعض الناس في العصر الحاضر جعلوا أول الأدلة وآخرها هو المصلحة، تمام؟ هذا غلط. لماذا؟ أصلاً المصلحة ينشدها المسلم وغير المسلم. يعني هل تتصور أن الكافر في سياسته واقتصاده واجتماعه وإلى آخره ينشد المصلحة ولا ما ينشدها؟ ينشدها. إذا كان الإنسان يقول نبني الأحكام خلاص ننظر ما هو الأصلح فنحكم بجوازه وبتحريمه كله بناء على النظر المصلحي، ما الفرق بين المسلم وغيره في بناء الأحكام؟ فالسلف والأئمة ينظرون المسألة بالنص. إذا عدمت النصوص، ما في نص ولا قرآن ولا سنة ولا قول صحابي ولا قياس قوي، يأتون إلى آخر شيء المصلح، يقول لك والله هذا أصلح ماشي. لكن يأتي واحد مثلا يقول اختلف العلماء في طلاق الثلاث، هل يقع ثلاثا ولا يقع واحدة؟ ليش اختلف العلماء؟ سبب الخلاف هل هو المصلحة؟ لا. يعني هل سبب الخلاف والله هل الأصلح للزوجين والله أنه يتفرقون ولا أنه يبقون؟ لا. فإذا جاء واحد قال الراجح في المسألة أن طلاق الثلاث يقع واحدة، ليش هذا الراجح؟ قال لأنه أصلح يحافظ على بيوت المسلمين من التفرق. هل هذا بناء صحيح للحكم؟ أبدا، ليس بناء صحيح، واضح. لكن متى ممكن تستفيد من المصلحة؟ إذا تعارضت الأدلة وتكافأت ولم يعد هناك إلا مرجح واحد والمصلحة. نعم. لكن أن تقلب المعادلة ويصير المصلحة هي أول الطريق وآخره، هذا لا شك أنه جهل، واضح. وقد بالغ بعضهم في قضية المصلحة، حتى أحيانا يظن طالب العلم لما يقرأ مثلا كلام أهل العلم أن الدين مرجعه إلى قاعدة واحدة وهي جلب المصالح كما قال بعض أهل العلم، هل معنى هذا أن خلاص تعلم جلب المصالح وطبق وافتي في الأحكام؟ لا، قطعا لا، واضح. الدين مرجع إلى المصالح، يعني أن كل حكم ثبت فهو موافق للمصلحة. فإذا ثبت عندك اللفظ العام فهو تحمله على استغراق الأفراد وتجزم أن هذا أو يحصل لك أن غلبت ظن بأن هذه هي المصلحة، واضح. ما تقول لا أنا أقول بالعموم هنا لأنه مصلحة وأخصصه هنا وأخرج ما لا مصلحة فيه، تمام؟ هذا لا شك أنه مسلك خطير. ومما غذى هذا المسلك أن يأتي الطالب الذي لم يدرس أصول الفقه ولم يعرف القرآن والقراءة الشاذة والمتواتر والأحاد ومذهب الصحابي والقياس ولا شيء، يأتي ويدرس إيش؟ قبل أن يدرس أصول الفقه يدرس مقاصد الشريعة ويعرف الضروريات الخمس وأن الضروري مقدم على الحاجي، ثم يبدأ يطبق بسم الله هذا ضروري وهذا حاجي، يقدم الضروري على الحاجي وهذا استحسان وهذا تحسيني، واضح. هذا مسلك آخر مسالك الاستدلال، وجعله أول مسالك الاستدلال لا شك أنه ليس مسلكا عند أحد من أهل العلم. طيب، المصلحة أنواع. عندنا مصلحة شاهد الشرع باعتبارها وهذا لا إشكال في العمل بها. مثال ذلك الشرع شهد بتحريم الخمر، هذه مصلحة منع الخمر، مصلحة لا إشكال فيها، شهد الشرع باعتبارها. الثاني مصلحة شهد الشرع ببطلانها، الخمر فيها مصالح ولا لا؟ فيه إثم كبير ومنافع للناس، لكن شهد الشرع ببطلان هذه المصلحة وعدم جواز الالتفات إليها فنقول لا يجوز العمل بها. الثالث مصلحة لم يشهد الشرع باعتبارها ولا بإلغائها، وهذه تسمى المصلحة المرسلة، وهي مراتب الضروريات ثم الحاجيات ثم التحسينيات. والضروريات كما تعرفون الضروريات الخمس: حفظ الدين وحفظ النفس وحفظ النسل وحفظ العقل وحفظ المال، والحاجيات ثم التحسينيات. والفرق بين الضروري والحاجي: الضروري يترتب على تركه ضرر على الإنسان، والحاجي يترتب على تركه مشقة بالغة على الإنسان، والتحسيني لا يترتب على تركه ضرر ولا مشقة لكن فيه تحصيل لبعض المصالح. طيب هذا متعلق بالمصالح. ننتقل بعد ذلك إلى مبحث الاستحسان. ومبحث الاستحسان اختلف فيه العلماء في ضبطه وحقيقته اختلافا كبيرا جدا، يعني تجد خلاف في أصول الفقه في حكم العمل بالاستحسان، لكن هناك خلاف شديد آخر ما هو حقيقة الاستحسان أصلا الذي نتنازع في حجيته. جيد، هناك من يقول الاستحسان هو العدول بحكم المسألة عن نظائرها لدليل خاص، وحينئذ مرجع هذا إلى تخصيص العموم، ماشي لا إشكال فيه. هناك من يقول الاستحسان هو دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه، وهذا عبد الغزالي رحمه الله يقول هذا هوس، تمام، وهذا قال بعضهم هذا لا يقول به أحد من أهل العلم. لكن أيضا الشيخ يعقوب البحسين شيخنا في كتابه الاستحسان تكلم عن هذه المسألة وقال أن هذا الدليل دليل مظلوم أو كلمة نحوه، قال أنه دليل ينقدح في ذهن المجتهد لا يمكنه التعبير عنه. تجد أحيانا المجتهد مثل ما تعرفون في علم الحديث الصيرفي، تأتي إلى الحديث يقول لك أنت لو ذهبت إلى الصيرفي الآن تقول كيف تميز الذهب المغشوش من الذهب الأصلي؟ يقدر يشرح لك؟ ما يستطيع التعبير عنه، لكن هو أمر أدركه بطول الدربة، تمام. فبعضهم يقول هذا كذلك. الثالث هو ما استحسنه المجتهد بعقله، وهذا ليس بحجة، وهذا خلاصة باب الاستحسان، وفيه بحث طويل وفيه كتاب شيخنا الشيخ يعقوب البحسين في هذه المسألة. ننتقل بعد ذلك إلى الاستصحاب، والاستصحاب آخر الأدلة. الاستصحاب هو حقيقته التمسك بدليل عقلي أو شرعي لم يظهر عنه ناقل. إذا لم تجد في المسألة دليل جزئي تتمسك بالأصل، فإذا قال لك قائل لبس الشماخ محرم تقول عندك دليل، يقول ما عندي دليل، تقول أنا متمسك بالأصل، هذا يسمى استصحاب. جيد، لكن جاءك قائل وقال الله عز وجل يقول وحل الله البيع وحرم الربا، الربا محرم، تقول لا أنا عندي دليل، المسألة اجتهادية، أنت لك دليل وهو القرآن محرم الربا، وأنا عندي دليل آخر وهو الاستصحاب وأن الأصل الإباحة، يصح هذا؟ يقول لا يصح، الاستصحاب لا يجوز ولا تتحقق حقيقة الاستصحاب إذا وجد الدليل الجزئي في المسألة. إذن هذا تعريف الاستصحاب. وهو نوعان، استصحاب حال البراءة الأصلية، الأصل هو الوجوب أو عدم الوجوب. لو قال لك قائل إن صلاة الضحى واجبة تقول عندك دليل، يقول ما عندي دليل، تقول أنا متمسك بالأصل وهو عدم الوجوب، واضح؟ لو قال لك قائل الجوال محرم تقول عندك دليل، يقول لك لا، تقول أنا متمسك بالأصل وهو إيش؟ الإباحة. فالأصل والاستصحاب براءة الأصلية يقصد به الإباحة، وهذا حجة، حتى إن ابن قدامة رحمه الله في الروضة ذكره من الأدلة المتفق عليها، صح ولا لا؟ نعم. والثاني من أقسام الاستصحاب هو استصحاب الإجماع في محل النزاع، وهذا ليس بحجة. ليش؟ قالوا لأن حقيقة الإجماع، استصحاب الإجماع في محل النزاع، حقيقة الإجماع هي عدم النزاع، فكيف تستصحب إجماع في محل النزاع؟ تناقض، يعني يمثلون له بالمسألة. نعطيك مثال، خلنا نعطيك مثال يمكن يقرب القضية. رجل عقد على امرأته عقدا صحيحا توفرت فيه جميع الشروط، عقد نكاح فيه شهود وولي وشاهدين وإعلان وكل الأمور، هذا عقد نكاح صحيح بالإجماع، خلاص. طيب جاء هذا الرجل وطلق امرأته في حال الحيض، تمام، طلق امرأته في حال إيش؟ الحيض. قال قائل هذا التطليق في الحيض فيه إجماع ولا خلاف؟ فيه خلاف، وإن كان حكي الإجماع فيه، لكن خلنا نقول أنه من مسائل الخلاف. هل يصح لمن يقول بعدم وقوع الطلاق يقول أنا أستصحب الإجماع، هذا الرجل دخل على نكاح صحيح بالإجماع فلا يرتفع، نحن متمسكون بالإجماع على صحة نكاحه، يصح هذا الاستصحاب؟ لا يصح، لأن هناك تناقض وتباين بين الإجماع والنزاع، فلا يمكن أن تستصحب إجماعا في محل متنازع فيه، واضح؟ طيب ننتقل بعد ذلك إلى التطبيقات. بسم الله، عدد التطبيقات في القياس كثيرة ونسأل الله التوفيق. السؤال الأول بين القياس، بين نوع القياس. إذن هذا السؤال يسألك فقط عن نوع القياس، هل هو قياس علة، قياس بنفي فارق، قياس دلالة؟ قياس النبيذ على الخمر بجامع إسكار قياس علة. نعم. قياس قول آه على قول أف للوالدين لعدم وجود فرق، هذا يسمى قياس إيش؟ بنفي الفارق أو القياس الجلي، واضح؟ الثالث قياس من أكل في نهار رمضان على من جامع في وجوب الكفارة بجامع الفطر. يقول هذا أفطر متعمد بالجماع وهذا أفطر متعمد بالأكل، فكلاهما تجب عليه الكفارة. هذا يسمى لا العكس، هذا أثبت الحكم كلهم يجب عليهم الكفارة. قياس الشبه هل هو قال لك لغلبة الأشباه؟ لا، هو حدد لك وصف هو الذي ألحق به الشبه، يقول هذا يغلب شبهه عليه، أما هذا حدد لك وصف يقول هذا قياس علة، هذا قياس علة، العلة هي الفطر. طبعا هذا بغض النظر القياس هذا مسلم ولا لا، جيد، عندنا في المذهب ما مسلم القياس، هذا غير مسلم لأن الوصف عندنا ليس هو الفطر. نعم أي هذا فيه بحث طويل، يعني هل العلة هي الفطر ولا العلة هي انتهاك حرمة الشهر بالجماع؟ جيد. طيب السؤال اللي بعده خلينا نشوف الأسئلة هنا، أظن بعض الإخوة يمكن ما عندهم مذكرة الأسئلة ونفتحها هنا حسن. طيب السؤال الذي بعده قياس سماع تسجيل صوت الدف في العرس على سماع الدف في العرس، يجوز سماع الدف في العرس ولا لا؟ يجوز. وفي الزمن النبوي كان يسمعون التسجيل ولا الأصل؟ الأصل. قال لك واحد لو شغلنا مسجل به دف في العرس يجوز قياسا على الدف. هذا قياس إيش؟ شبه ولا قياس بنفي فارق؟ ما في فرق، يقولك ما في فرق بين هذا وهذا، فيكون هذا من باب قياس بنفي الفارق. الخامس قياس الأرز على البر في جريان الربا بجامع الكيل. قل قياس علة، إذا جعل العلة هي الكيل فهذا يكون قياس علة. السادس قياس شراب الشعير على الخمر بجامع وجود مادة الكحول فيهما، قياس دلالة، لأن الكحول ليست العلة، العلة الإسكار والكحول دليل على العلة. قياس القتل بالمسدس على القتل بالسيف في القصاص بجامع التحريم، يقول هذا قتل محرم وهذا قتل محرم فيقاس عليه في إثبات القصاص. هذا هو يقولون العلة هي كون القتل عمدا عدوانا، هذه هي العلة، خلاص. طيب إذا حكمنا بالتحريم معناها وجد العدوان ولا لا؟ وجود التحريم دليل على وجود العدوان، فيكون هذا قياس إيش؟ دلالة، لأن التحريم دليل على العدوان، واضح؟ دليل على العمد لأن المخطئ لا إثم عليه، جيد، فكوننا نحكم عليه بالإثم إذن هو متعمد ومعتدي. ممكن إذا أنت ممكن تصوغ المسألة نفسها بقياس منافي الفارق تقول لا فرق بين القتل بالمسدس والقتل بالسيف، ممكن، لكن سينتقض عليك يقول لك لا في فرق. إذا أثبت وجود فرق مؤثر تمام انتقض القياس بين في الفارق. نعم. لا، هو إزهاق الروح ليس علة لثبوت القصاص، لأن عندنا قتل الخطأ فيه إزهاق روح وليس فيه قصاص. طيب الثامن قياس التورق على العينة لأنها أكثر شبها بها من سائر البيوع، قياس الشبه، يقول لك التورق نظرنا فيه كل البيوع فوجدنا أشبه بيع بالتورق هو بيع العينة فألحقناه به، هذا يسمى قياس شبه، بغض النظر الآن عن صحة هذا القياس وصحة هذا الفرع الفقهي. طيب السؤال الذي بعده يقول قياس المرأة على الرجل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يقيم الرجل وأخاه من مقعده ويجلس فيه، قياس بنفي الفارق، ما في فرق بين الرجل والمرأة في هذا، ونفي الفارق يشترط فيه أن تنفي الفارق المؤثر، أما وجود فارق ما له لا مدخل له في التأثير كالذكورة والأنوثة هذا لا يؤثر. العاشر قياس الإيقاعات على المعازف لأنها أكثر شبها بها من صوت الآدمي، قياس شبه، واضح. طيب بين أركان القياس فيما يأتي، بين أركان القياس فيما يأتي مع بيان مدى انطباق شروط صحة القياس. واحد، إذا زنى الرجل فإنه يستحق الحبس قياسا على حبس المرأة الزانية الثابت بقوله تعالى واللاتي يأتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن أربعة منكم. طيب خلنا نأخذ أركان القياس، الأصل الزانية حبس الزانية، طيب والفرع حبس الرجل الزاني، الجامع الزنا، طيب والحكم وجوب الحبس. طيب هذا بالنسبة لإيش للأركان. تحققت الشروط؟ لا. وش الشرط المنتقض؟ أنه أن الحكم هنا منسوخ وليس بمحكم. واضح؟ طيب. الثاني يقول يجوز للمقرض أن يأخذ على قرضه أرباحا قياسا على أخذ البائع للأرباح بجامع العقد. يقول البيع عقد والقرض عقد، يجوز تربح في القرض كما تربح في البيع قياس. الأصل البيع والفرع القرض والجامع كون هذا عقد وهذا عقد. قياس صحيح آيشة؟ ترجع على الأصل فاسد الاعتبار لأنه مخالف للنص. وهذا القياس هو نفس القياس الذي قاله القائل الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا. هذا هو القياس. واضح؟ طيب. الثالث يجوز الاقتصار في الطواف على أربعة أشواط قياسا على إجزاء صلاة الظهر بأربع ركعات بجامع العبادة، هذه عبادة وهذه عبادة. قياس صحيح يا شيخ. ها ما يكفي هز الرأس يا شيخ. الأصل صلاة الظهر والفرع الطواف، الجامع العبادة. قياس مع الفارق. وش الفارق؟ عبادة وعبادة. ها. ما هي العلة؟ ما هو الشرط اللي ما تحقق؟ تفضل سيد. أحسنت. نقول هنا الحكم غير معقول المعنى، صح ولا لا؟ لا يصح القياس إلا إذا كان الحكم معقول المعنى. كون الظهر أربع ركعات هذا أمر غير معقول المعنى، هو أمر تعبدي مخالف للنص، يعني يرد عليه عدة مصائب. يعني الرابع يشترط الطهارة في مس شاشة الجوال عند ظهور الآيات قياسا على مس شريط القرآن، لأن شريط القرآن يقاس على المصحف الورقي بجمع تضمنه الآيات. خلنا بس نحللها هذه. هذا يقول يشترط في مس شاشة الجوال الطهارة قياسا على إيش؟ على شريط القرآن، وشريط القرآن يقاس على المصحف الورقي. نعم. نقول هنا لا يصح أن تقيس على ما ثبت بالقياس، ارجع على الأصل، قل يقاس على المصحف، فإن صح صح وإلا فلا. واضح؟ الخامس يقول نكاح المتعة جائز قياسا على الزواج بنية الطلاق بجامع انتهائه بالطلاق. ها. الأصل الزواج بنية الطلاق والفرع نكاح المتعة. هل الشروط متحققة أنشاء؟ مخالف للنص، فاسد الاعتبار، لأنه ورد النص بتحريم زواج المتعة. واضح؟ طبعا عندنا الحنابلة ما نسلم الأصل أصلا، يعني لا الأصل ولا الفرع، كلها متعة عندنا. مخالف للنص. نعم. لا عاد هذه صح ممكن يقال بهذا، لكن فيه بحث، فيه بحث. طيب السادس يقول يكره شرب الدخان قياسا على جواز شرب الماء بجامع عدم الضرر فيهما. هذا فيه 60 مصيبة. هذا ما فيه شيء صحيح إلا جواز شرب الماء بس. جيد. أول مصيبة فيه الشرط الذي يتحقق، نقول لا بد من استواء الفرع والأصل في الحكم، وهنا عندنا الأصل حكمه الجواز والفرع حكمه هو يدعي حكمه الكراهة، وهذا لا يصح. واحد. الأمر الثاني يقول بجامع عدم الضرر، وهذا العلة غير متحققة في الفرع، ويشترط لصحة القياس أن تتحقق العلة في الفرع والضرر موجود في التدخين. طيب يجوز الفطر لمن شق عليه الصوم قياسا على المسافر، ايش رايكم؟ العلة غير متعدية فلا يصح القياس، العلة هنا قاصرة على المسافر. يجوز لبس، نعم، لا يجوز للقاضي أن يقضي وهو فرحان قياسا على قضاء القاضي وهو غضبان بجامع صفاء الذهن. ما صفاء الذهن غير موجود في الأصل، ولا بد صحة القياس أن يكون الوصف موجودا في الأصل. لا يجوز لبس الحرير للرجل قياسا على لبس الحرير للمرأة. ها نقول هنا غير مستويين في الحكم. هو يقول لا يجوز لبس الحرير للرجل، نعم يجوز، نقول هذا مخالف للنص، ويشترط للقياس أن يكون غير مخالف. يجوز شرب قليل النبيذ الذي يسكر كثيره قياسا على استماع قليل المعازف التي تطلب بجامع الطرب. بعد هذا طيب رايح فيها. نعم أشطب عليه كله. طيب أول شيء مخالف للنص، فإن النص قد جاء بما أن ما أسكر كثيره فقليله حرام، هذا مخالف للنص. ثم إن الأصل غير ثابت، لابد أن يكون الأصل ثابت. هذا الأصل غير ثابت أصلاً، نحن لا نسلم بالأصل حتى نناقشك في الفرع. فإنه من الذي يقول بأنه يجوز استماع القليل من المعازف؟ طيب، الحادي عشر، تحريم مس المصحف الإلكتروني بغير طهارة قياساً على المصحف الورقي بجامع احتوائهما على آيات القرآن. الأصل مصحف الورقي، والفرع المصحف الإلكتروني، والجامع احتوائهما على القرآن. وهنا نحتاج إلى التحقيق فقط في هذه العلة، هل هذه هي العلة أو لا؟ وهذا له وجه، هذا التعليل بهذا له وجه. تفضل يا شيخ في الأخير. والله هو مسألة علة تحريم المعازف، هو طبعا نحن ذكرناها هنا من باب المثال، وإلا فالذي يظهر والله أعلم، بحثتنا في مسألة العلة في تحريم المعازف، الذي يظهر أن العلة مركبة من اجتماع وصفين، الأول الطرب، والثاني كونه بآلة، فيخرج بذلك الطرب الذي يصدر بأصوات الطبيعة مثل صوت خرير الماء والعصافير وكذا. جيد، ما في آلة، نحن نقول آلة يعني آلات له. على كل حال المسألة فيها بحث، وعندي فيها بحث يعني مختصر، لعلي أرسل لك إن شاء الله. طيب، نقول الوصف غير متحقق في الأصل. طيب السؤال الثالث يقول بين العلة ومسالك التعليل ثم أعمل القياس في خمسة منها. خلينا من أعمل القياس نقتصر على بين العلة ومسالك التعليل. واحد، أجمع العلماء على أن علة المنع من قضاء الغضبان هي انشغال قلبه. الآن ركزوا معانا، هذه مسالك العلة أكثرت فيها من الأمثلة حتى ترسخ معك المسالك كلها إن شاء الله. الأول، أجمع العلماء أن علة منع من قضاء القاضي وهو الغضبان هي انشغال قلبه. مسلك العلة؟ لا، أعطاك الجواب الإجماع. المسلك الأول مسلك الإجماع. الثاني، قال الله عز وجل: ما أفاء الله على رسوله من أهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دون. كي من أي أنواع مسالك العلة؟ النص. من أي أنواع النص؟ صريح ولا ظاهر ولا؟ نقول صريح، نص صريح. قال الله عز وجل: قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح. إنه، نعم أحسنت. إذن لماذا حكم عليه بأنه ليس من أهله؟ لأنه عمل غير صالح، وهذا شرع من قبله. تمام، صح ولا لا؟ طيب، أجمع العلماء على تعليل الولاية على الصغير في المال بكونه صغيرا، مسلك الإجماع. قال الله عز وجل: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة. ما هي العلة؟ العلة الزنا، العلة هي الزنا، صح ولا لا؟ ثبتت بأي مسالك؟ النص. أي أنواع النص الثلاثة؟ صريح ولا ظاهر ولا إيماء وتنبيه؟ إيماء والتنبيه، إيماء والتنبيه. فاجلدوا، اللي قلنا اقتران الحكم الوصف بالفاء، واضح؟ سئل أنس بن مالك رضي الله عنه: أكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال: لا، إلا من أجل الضعف. نص صريح، من أجل، واضح؟ قال الله عز وجل: وإذ تقول للذي أنعم الله عليه، موجود عندكم هذه؟ نعم. وإذ تقول للذي أنعم الله عليه وأنعمت عليه أمسك عليك زوجك واتق الله وتخفي في نفسك ما الله مبديه وتخشى الناس والله حقا تخشاه فلما قضى زيد منها وطرا زوجناك لكي لا يكون عن المؤمنين حرج في أزواج عليك. نقول نص صريح، على الحكم بقوله لكي لا يكون عن المؤمنين حرج. عن عكرمة أنهم شكوا في هلال رمضان مرة فأرادوا أن لا يقوموا ولا يصوموا، فجاء أعرابي من الحرة فشهد أنه رأى الهلال، فأتي به النبي صلى الله عليه وسلم فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. وشهد أنه رأى الهلال، فأمر بلالا فنادى في الناس أن يقوموا وأن يصوموا. وين الوصف؟ وين العلة؟ وين الوصف؟ وين الحكم؟ نعم، العلة الحكم، فأمر أن يصوموا ويقوموا. إذن الحكم هو إثبات دخول شهر رمضان، صح ولا لا؟ طيب، والعلة؟ ها؟ رؤية الهلال من مسلم، ولا رؤية الهلال من أعرابي، ولا كونه من الحرة؟ يعني لو جاء أعرابي ليس من الحرة يثبت الحكم؟ طيب لو جاء رجل ليس أعرابيا أصلا يثبت؟ لو جاء رجل لا يشهد لا إله إلا الله لا يثبت. واضح هنا مسلك الإيماء والتنبيه، وقد حذفت بعض الأوصاف وهو يسمى قلنا إيش؟ تنقيح المناط، تنقيح المناط. طيب نعم أحسنت، ما الفرق بين السبر والتقسيم وبين تنقيح المناط؟ أحسنت، السبر والتقسيم هي علة غير منصوصة، فتأتي البر بالبر، الوصف المذكور ما عندنا أي وصف مذكور حتى تستبعده، إنما أنت تبدأ تبحث في أوصاف البر، هل الأوصاف هذه مذكورة في النص؟ لا ما هي مذكورة في النص، فيأتي يقول لك البر مكين، والبر مطعوم، والبر قوت، خلاص؟ هل هو الكيل؟ يقول لك لا ليس الكيل ويبطل الكيل، تمام؟ فمثل هذا يسمى سبرا وتقسيما، لأنه لا يتعامل مع أوصاف مذكورة في النص، وإنما يتعامل مع أوصاف موجودة في محل الحكم عقلا يجمعها هو، جيد؟ وأما أما تنقيح المناط الأوصاف أمامك في النص، عندنا وصف أنه أعرابي، عندنا وصف أنه في الحرة من الحرة، وعندنا وصف أنه يشهد أن لا إله إلا الله، أيهم المعتبر؟ كونه يشهد أن لا إله إلا الله فقط، أما كونه من الحرة وكونه أعرابي هذا وصف، هذا وصف غير معتبر. طيب نعم هذا هو الجواب على السؤال، لا مو جواب على سؤال، يعني على حادثة، تعليق الحكم على حادثة تضمن الأوصاف، إن حذف بعضها فهو تنقيح مناط. تفضل شيخ. نعم في تنقيح بالزيادة، وهو زيادة أوصاف غير مذكورة في النص، هذا يذكره بعضهم، يعني ذكره بعضهم مثل الشيخ الأمين أظن في المذكرة ذكره، مثل إيش التنقيح بالزيادة؟ يقول التنقيح بالزيادة مثل، بس ترى الشيخ الأمين في المذكرة يرى أن السبر والتقسيم هو تنقيح المناط، هو نص على هذا الشيخ، يعني يقول مثلا الزيادة وصف الجماع المذكور في حديث الكفارة، قال هو إذا قلت العلة هي الفطر فهنا زدت وصفا، واضح؟ أعم من الوصف المذكور. طيب أمهلوا حتى تدخل ليلا، هذا في الحديث، أي عشاء لكي تمتشط الشعثة وتستحب المغيبة، العلة هي نص صريح. طيب لو صار الواحد يدخل ليلا ومكلم أهله قبلها بالجوال، تراني أنا على مشارف البلد وجاي بعد نص ساعة، نقول الحكم يدور مع علته وجودا وعدم، كلمها واستحدت إيش المغيبة وامتشطت الشعث والحمد لله. وفي مسلم أمهله حتى ندخل ليلا كي تمتشط الشعث وتستحد المغيبة. طيب إنما جعل الاستئذان من أجل النظر أو من أجل البصر، من أجل، هذا نص صريح. نعم عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم مر على صبرة طعام فأدخل يده فيها فنالت أصابعه بللا، فقال ما هذا يا صاحب الطعام؟ قال أصابته السماء يا رسول الله، قال أفلا جعلته فوق الطعام كي يراه الناس؟ من غش فليس مني، نص صريح. لو صار ابتل الطعام ولم يجعله فوق، لكن قال ترى أصابه المطر وإيش، وهذه عينة من الأمر، نقول تحققت العلة، واضح؟ طيب عن حمزة بن أبي أسيد الأنصاري عن أبيه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول وهو خارج من المسجد، فاختلط الرجال مع النساء في الطريق، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم استأخرنا فإنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، عليكن بحافات الطريق. وين الوصف العلة؟ وش العلة؟ أعطني العلة. فإن ليست علة، ايش رأيكم في قوله في الحديث فاختلط الرجال بالنساء فقال، الوصف حصل اختلاط الرجال بالنساء فقال إنه ليس لكنا أن تحققنا الطريق، صح ولا لا؟ إذن العلة في أنه عدم تحقيق الطريق، يعني المشي في وسط الطريق، العلة هي حصول الاختلاط بين الرجال والنساء. طيب لو أن المرأة ماشية في كلية البنات كلها نساء، لها أن تمشي في وسط الطريق؟ ليش؟ لأن الحكم يدور مع علته، العلة غير متحققة، واضح؟ نعم. هذا من أي الأنواع؟ هذا من قسم الإيماء والتنبيه، الحكم علق بالوصف، اختلط فقال ليس لكنا أن تحققنا الطريق، اللي هي اقتران الحكم بالوصف بالفاء من كلام الراوي، واضح؟ عن ابن عباس قال جمع رسول الله صلى الله عليه وسلم بين الظهر والعصر والمغرب والعشاء بالمدينة من غير خوف ولا مطر، في حديث وكيع قلت لابن عباس لما فعل ذلك؟ قال كي لا يحرج أمته، نص صريح في العلة. فاستفيد منها تعميم جواز الجمع في كل أمر يترتب عليه مشقة شديدة. نعم. عن عبد الله بن واقد قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن أكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. قال عبد الله بن أبي بكر: فذكرت ذلك لعمرة فقالت: صدق، سمعت عائشة تقول: دف أهل أبيات من أهل البادية حضرة الأضحى زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ادخروا ثلاثا ثم تصدقوا بما بقي. فلما كان بعد ذلك قالوا: يا رسول الله، إن الناس يتخذون الأسقية من ضحاياهم ويحملون منها الودك. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قالوا: نهيت أن تؤكل لحوم الضحايا بعد ثلاث. فقال: إنما نهيتكم من أجل الدافة التي دفت، فكلوا وادخروا وتصدقوا. نص صريح لأن العلة في النهي عن الادخار هو إيش؟ من أجل الدافة. عن أبي أيوب الأنصاري قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أتي بطعام أكل منه وبعث بفضله إلي، وإنه بعث إلي يوما بفضلة لم يأكل منها لأن فيها ثون، فسألته: حرام هو؟ قال: لا، ولكني أكرهه من أجل ريحه. كراهة الثوم علتها أن ريحته كريح، خلاص. طيب، فيقاس عليه كل ما فيه رائحة كريهة، ولهذا عندنا في المذهب أو عند بعض الحنابلة أن كل ما كان له رائحة كريهة فهو إيش؟ مكروه. نعم. وفي المسألة خلاف. طيب، كي لا يحرج أمته، نقول العلة هي في الجمع هو حصول الحرج، فأيما حرج حصل إذا تحقق الحرج الشديد جاز الجمع. ولهذا الجمع أعم، يعني أسباب جواز الجمع أعم من القصر. القصر مقتصر على السفر، لا يجوز القصر لا لمرض ولا لخوف ولا لأي سبب، لكن الجمع يجوز في المشقة الشديدة. وفي هذا بحث عندنا في المذهب، يقول مرعي الكرمي وغيره من الأصحاب يقولون إيش؟ يقول: كل ما أجاز ترك الجماعة أجاز الجمع. نعم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إني أعطيت قريش أتألفهم لأنهم حديث عهد بجاهلية، لأنهم، وهذا من باب الظاهر. طيب، عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقتل نفس ظلما إلا كان على ابن آدم الأول كفل من دمها، لأنه أول من سن القتل. وين لفظ التعليل؟ لأنه أول من سن القتل. ولا يحزن، نعم، ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لا يضر الله شيء. إنهم اللي هو لما النص الصريح. نعم. حديث: القاتل لا يرث. إيماء التنبيه، ليش ما يرث؟ لأنه قاتل. قل: لا أجد فيما أوحي إليه محرما على طعم يطعمه إلا أن يكون ميتة أو دما مسفوحا أو لحم خنزير فإنه رجس. هذا إيش؟ فإنه نص صريح. ولا تصلي على أحد منهم مات أبدا ولا تقم على قبره إنهم كفروا بالله ورسوله. ليش ما يصلي عليهم؟ لأنهم كفروا، فيتعدى الحكم إلى كل كافر، واضح؟ ما يصلي عليه. ولا تيأسوا من روح الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون. نص في أن العلة في عدم في تحريم اليأس هي أن اليأس من روح الله من خصائص الكفار، ويستفاد منه ضابط التشبه، وهو أن المحرم في التشبه هو كل فعل يختص بالكفار، لأنه قال إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون، واضح؟ طيب. قال الله عز وجل: لا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا، وهذا واضح نص صريح. أن النبي صلى الله عليه وسلم سهى فسجد السجدتين قبل أن يسلم. الإيماء والتنبيه، معنى يا مشايخ ولا رحتم؟ إيماء والتنبيه، سهى فسجد، وهذا تعقيب الحكم بالوصف بالفاء من كلام الشرع ولا الراوي؟ الراوي، وهو مفيد للتعليم. ثم إن مرجعهم إلى الجحيم إنهم ألفوا آباءهم ضالين فهم على آثارهم يهرعون. نص صريح. إن فمن الله علينا وقانا عذاب السموم إنا كنا من قبل ندعوه. ما هي العلة التي نجوا بها؟ إنهم كانوا من قبل يدعونه سبحانه وتعالى. عن جابر رضي الله عنه أن رجلا مر بأسهم في المسجد قد أبدى نصولها، فأمر أن يأخذ بنصولها كي لا يخدش مسلم. نص صريح. كي؟ فلو صارت النصول ما تخدش مسلم، ها؟ يعني لو تصور هذا، على كل حال نقول هذا يدل على التعليل. استغفر لهم أو لا تستغفر لهم، إن تستغفر لهم 70 مرة فلن يغفر الله لهم، ذلك بأنهم كفروا بالله ورسوله. ليش ما يغفر لهم؟ لكفرهم. فدل ذلك على أن كل كافر لا يستغفر له، وأنه لو استغفر له لما صح ذلك، لما حصلت الموت. تأذني شيخ. عن طلحة ابن عبيد الله رضي الله تعالى عنه يقول: جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم من أهل نجد، هذا الوصف الأول، تائر الرأس، ثاني يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول. ثالث حتى دنا فإذا هو يسأل عن الإسلام فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم خمس صلوات في اليوم والليلة، قال هل علي غيرها؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم وصيام رمضان؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال وذكر له رسول الله صلى الله عليه وسلم الزكاة؟ قال هل علي غيره؟ قال لا إلا أن تتطوع. قال فأدبر. تطوع أظن يجوز فيها تطوع وتتطوع ولا يجي هذا؟ هذا مهم. أيوه أي يتطوع. نعم. طيب ركوا حل هذا بالنسبة لرواية الحديث، هل روي بالوجهين؟ ما أدري. طيب مقصود قال فأدبر الرجل وهو يقول، شوف عندنا هذا الوصف الرابع، لا يقول والله لا أزيد على هذا ولا أنقص، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أفلح إن صدر. الحكم الفلاح، صح ولا لا؟ حكم الفلاح. هذا الفلاح مرتب على كونه نجديا ولا لا؟ لا، هذا لا مدخل له في الحكم. كونه مرتب على كونه ثائر الرأس، لا. لو صار واحد مسرح ومرتب وحافظ على الصلاة ولم يزد ولا ينقص يحصل الحكم؟ ها، لازم يصير ثائر الرأس ولا لا؟ نقول لا. يسمع دوي صوته ولا يفقه ما يقول، لو صار الرجل فصيح تكلم يضر. طيب قال لا أزيد على هذا ولا أنقص، هذا هو الوصف. استبعدنا كل وصف وبقينا وصفا واحدا، وهو ايش؟ كونه سيحافظ على الفرائض. طيب خلينا نزيد شيء ثاني، قوله والله لا أزيد على هذا، فيه عنده قال شيء، قال لا أزيد ولا أنقص. الفلاح معلق على عدم الزيادة ولا على عدم النقص؟ العدم النقص، واضح؟ فلاحظ استبعدنا أوصاف، هذا يسمى إيش؟ تنقيح المناط. تنقيح مناط ولا سفر وتقسيم؟ تنقيح مناط، لأنه في أوصاف مذكورة في النص. أيوة، لا كونه صدق يعني هو أنه لن ينقص، طبعاً أنه لن ينقص لا أنه قال لن أنقص، واضح؟ يعني ممكن واحد يقول والله ما أنقص وثم ينقص، لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال إيش؟ أفلح إن صدق. نعم. قال الله عز وجل في الحيض يسألونك عن المحيض، قل هو أذن فاعتزلوا النساء في المحيض. إيماء التنبيه، فربط بين الحكم والوصف بالفاء في كلام الشرع. وعن عبد الله رضي الله عنه، ايوه، اللي هو لا، اللي قلنا عدم الزياده ليست وصفا مؤثرا، قوله والله لا ازيد، اللي يزيد خير وبركه، صح ولا لا؟ الزياده على الصيام، واحد يصوم الاثنين والخميس، نقول لا، ما يمكن ينطبق عليه الفلاح ويمكن لا، لا، نحن نقول الزياده لا مدخل لها، انما الذي أثر هو عدم النقص لا عدم الزيادة، يعني المحافظ على الفرائض من غير نقص. عن عبد الله رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كنتم ثلاثة فلا يتناجى اثنان دون الآخر حتى تختلطوا بالناس. وين؟ حتى تختلطوا بالناس من أجل أن ذلك يحزنوا، هذا نص صريح. فلو قال لك واحد اسمع أنا الآن وأنت ثلاثة في مجلس، قال لك أبغاك تكلم فلان بينك وبينه على الموضوع الفلاني، جيد، روح تتكلم، وهو عارف أنك تكلم وتنصحه في موضوع معين وهو أصلا مرسل، يحصل الحزن هنا ولا لا؟ لا يحصل، واضح؟ فلا ينطبق الحكم. قال الله عز وجل والسارق والسارقة فاقطعوا. طيب نأتي مثال آخر، اثنان لا يتناجيان يرفعون صوتهم، لكن يعرفون هذا اثنين يعرفون انجليزي والثالث ما يعرف انجليزي، قالوا نتكلم بصوت عالي لكن بالانجليزي عشان ما ها ما تناجوا، لكن تحققت العله، الرجال جالس ما يدري يتكلمون فيه وش يقولون، واضح؟ طيب تمام يا شيخ، تحصل ولا ما تحصل؟ تحصل قاموا يتكلمون لا ما يعرفون عربية. نحن نقول واحد صار اثنين يتكلمون قالوا نتكلم انجليزي عشان لا يفهمنا. والسارق والسارقة فاقطعوا إماء والتنبيه. الله أعلم ما هو مجال أصلا لتحقيق الفرع الفقهي. نحن نذكرها على سبيل المثال. طيب أجمع العلماء على تعليل تقديم الأخ من الأبوين في الإرث على الأخ لأب بامتزاج النسبين أي وجودهما به. نص ظاهر ولا إجماع؟ العلة هنا ثبتت بالإجماع. في الحديث من اتخذ كلبا إلا كلب صيد أو ماشية نقص من أجله كل يوم قيراطان. ليش ينقص من أجله كل يوم قيراطين؟ لاتخاذ الكلب. هذا إيش؟ إيماء وتنبيه. إيماء وتنبيه. سئل عن بيع الرطب بالتمر فقال أنقص الرطب إذا يبس؟ قالوا نعم. قال فلا إذن. قد مر معنا أن هذا من قبيل الإيماء والتنبيه بالعلة. واضح؟ عن أبي هريرة رضي الله عنه قال بينما نحن عند رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء رجل ينتف شعره ويدعو ويله فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم ما لك؟ قال وقع على امرأته في رمضان فقال أعتق رقبه. كونه ينتف شعره علم مؤثر غير مؤثر؟ يدعو ويله لا. كونه وقع على امرأته في نهار رمضان مؤثر. طيب هل الوصف هنا الجماع في صوم واجب؟ يعني كونه وقع على امرأة في صوم ولا وقع على امرأة في رمضان؟ المذهب عندنا لا في رمضان فلا يعتبر بغير رمضان موجبا للكفارة. المذهب قضاء ما في كفارة عندنا المذهب لأنه ليس فيه انتهاك لحرمة الشهر. طيب قضاء رمضان ما فيه كفارة محرم لكن ما فيه كفارة. لو نفس الفعل عندنا في المذهب لا تجب كفارة إلا في نهار رمضان. أما القضاء لا كفارة فيه. معنى لا كفارة فيه يعني جائز؟ لا. طيب بين مسلك التعليل الذي استنبطت به العلة فيما يأتي. يقاس تحريم القضاء على حال الحزن الشديد على القضاء حال الغضب الشديد بجامع تشوش الذهن. فالعقل يدرك المصلحة من منع القضاء من القاضي حال الغضب وهي كونه مؤدي لتشوش الذهن المؤدي لعدم النظر الصحيح في الواقع. مسلك المناسبة. ليش؟ لأنه هنا ربط بالنظر إلى المصلحة المترتبة عقب الحكم مناسبة. واضح؟ طيب ممكن الله أعلم قد يكون. طيب يبغى له تحقيق. الثاني العصير قبل أن يوجد الإسكار كان حلالا. الأدلة تدل على جواز شرب العصير صح ولا لا؟ طيب فلما حدث الإسكار جاءت أدلة تقول ما يجوز. فلما زال الإسكار وصار خمر وصار الخمر خلا يجوز. فعرفنا أن العلة هي الإسكار لأنه يدور معه وجود العدل. شو اسمه شيخ؟ الدوران. هذه مسلك إيش؟ الدوران. كان النبي صلى الله عليه وسلم يقصر الصلاة إذا سافر ويتم إذا أقام فدل على أن السفر علة القصر. الدوران إذا وجد سفر قصر إذا أقام أتم وهكذا الدوران. الرابع أن يقول في قياس اشتراط الطهارة لمس شريط القرآن على اشتراطه في المصحف الورقي علة اشتراط الطهارة لمس المصحف علة لمس المصحف الورقي إما كونه ورقيا أو كون الحروف فيه بالرسم العثماني أو كون الحروف فيه ظاهرة أو احتواءه على آيات القرآن. والثلاث الأولى غير صحيحة لدليل كذا وكذا فتتعين العلة هي احتواءه على آيات السبر والتقسيم ولا تنقيح مناط. إيه ما هو تنقيح مناط سبر وتقسيم. واضح؟ طيب سبر وتقسيم نعم. أن يقول في قياس الذرة على البر في الربوية يعني في جراين الربا فيما بحثت في أوصاف البر فما وجدت ما يصلح علة للربوية في بادئ الرأي إلا الطعم أو القوت أو الكي. لكن الطعم والقوت لا يصلح لذلك عند التأمل فيتعين أن يكون الكيل هو العلة. لا ما هو هنا حصر الأوصاف واستبعد ما لا يصلح سبر وتقسيم. ولا مانع أن تجتمع المناسبة مع السبر والتقسيم لكن يعتبر مسلك السبر والتقسيم بمعنى أن يقول كل هذه الأوصاف أوصاف طردية لا مدخل لها والوصف المناسب فقط هو هذا فيكون هنا جمع الأوصاف ثم استبعد الأوصاف الطردية وأبقى الوصف المناسب فيسمى سبرا وتقسيما. السادس أن يقول في قياس الإيقاعات على المعازف بحثت في أوصاف المعازف فلم أجد ما يصلح للتحريم إلا كونها آلة أو كونها مما يصدر صوتا أو كونها مما يريح الأعصاب عند استماعه إن صح ذلك والله بالعكس يوتر الأعصاب. أو كونها مطربة بصوتها، وكلها باطلة ما عدا الأخيرة، فيتعين كونه علة للتحذير. صبر وتقسيم. أن يقول في قياس، نعم، أن الإيقاعات الناشئة بالأصوات الطبيعية مترددة بين صوت الإنسان وبين صوت المعازف، وهي أشبه بصوت المعازف، فتلحق به مسلك الشبه. يقول من أساليب التلقيح الصناعي، هذا قرار المجمع الفقهي، الأسلوب السادس، أن يجري تلقيح خارجي في وعاء الاختبار بين بذرتي زوجين، ثم تزرع اللقيحة في رحم امرأة تتطوع بحملها، ويلجؤون إلى ذلك حين تكون الزوجة غير قادرة على الحمل لسبب في رحمها، ولكن من بيضها سليم منتج أو تكون غير راغبة في الحمل ترفها، فتتطوع امرأة أخرى بالحمل عنها. الأسلوب السابع هو السادس، لكن تكون المتطوعة بالحمل هي زوجة ثانية لصاحب النطفة. يعني الرجل عنده زوجتين، واحدة عندها مشكلة في الحمل، فيأتي وتلقح النطفة مع بويضة الزوجة هند، ثم توضع بعد التلقيح في رحم مثلا زينب. خلاص، هذه الصورة. وش يقول فيها المجمع الفقهي؟ يقول في الأسلوب هذا، فتكون في حكم الأم الرضاعية الثانية هذه اللي هي ما هي صاحبة البويضة التي حملت في الرحم، يقول هذه تصير حكم الأم من الرضاعة للمولود. ليش؟ لأنه اكتسب من جسمها وعضويتها أكثر مما يكتسب الرضيع من مرضعته في نصاب الرضاع الذي يحرم به ما يحرم من النساب. شبه ممكن يكون الشبه، ممكن يكون المناسب، لكن لعله إلى الشبه أقرب. واضح؟ بغض النظر عن صحة هذا أو لا، لكن هذا الحاق. طيب، إيه في رحم زوجة مو في رحم أجنبية، إيه أجازوا ذلك إذا كان في رحم زوجة، نعم، لأنه ما في إشكال، ما في اختلاط أنساب ولا في مشكلة، لكن لا يصح أن تلقح في رحم أجنبية، هذا ما يجوز. واضح؟ يصير الابن منسوب من جهة النسب لصاحبة البويضة، والثانية صاحبة الرحم قالوا إنها تكون في حكم الأم الرضاع، قياس الأم التي أعطتهم من غذائها ودمها على من أعطتهم من لبنها. جيد، هذا قياس، عد صحته هذا يحتاج إلى تحقيق. محرمة بس عد انتشار المحرمية هنا البحث. طيب، جاء في قرار المجمع، وحيث أن التحقيق في علة جريان الربا في الذهب والفضة هو مطلق الثمنية، وهي متحققة في العملة الورقية، لذلك كل فإن المجمع يرى أو يقرر أن العملة الورقية نقد قائم بذاته له حكم النقدين من الذهب والفضة، فتجب الزكاة فيها، ويجري الربا بنوعي خضرا ونسية كما يجري ذلك في النقدين من الذهب والفضة تماما باعتبار الثمنية في العملة الورقية قياسا عليهما، وبذلك تأخذ الحكم العملة الورقية أحكام جميع أحكام النقود في كل الالتزامات. مناسب، مناسب، فهو نظر إلى الثمانية باعتبارها وصفا مناسبا لجريان الجبال. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى مسائل تتعلق بالاستصحاب. الاستصحاب هو التمسك بالأصل عند عدم الناقل عنه، صح ولا لا؟ طيب، التعاقد عبر وسائل الاتصال الحديثة، يصلح الواحد يعمل عقد بالنت؟ مش الدليل الاستصحاب، خلاص. وإذا تمسك بقول الله عز وجل وأحل الله البيع، يكون متمسك بإيش؟ بالعموم. طيب، بيع الاسم التجاري استصحاب جائز، زواج المسيار بناء على الاستصحاب جائز، خلاص. طبعا بناء على الاستصحاب عد مو تحقيق الفرع الفقهي. تنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل تجوز ولا مكروهة؟ ها، صلحت له المسألة يا شيخ. طيب، تنشيف أعضاء الوضوء بالمنديل يجوز، الأصل الإباحة. الأخذ بعقد البناء والتشغيل في والإعادة في تعمير الأوقاف اللي هو يسموه عقد البي أو تي، الأصل الجواز. إصدار بطاقات الائتمان مغطى الأصل في الأشياء الإباحة إلى آخره. دليل استصحاب، ما دام الشيء لم يرد فيه دليل بالتحريم لا من القرآن ولا من السنة ولا إجماع ولا قياس، نبقى في الأصل نستصحب إيش جوازه. السؤال السادس، بين مستند المسائل الآتية، الاستصحاب، الاستحسان، المصلحة، المرسل. يعني بين كل مسألة من هذه المسائل، هل اعتمد على الاستصحاب ولا الاستحسان ولا المصلحة المرسل؟ صيد وج وشجره مباح وهو واد بالطائف، لأن الأصل الإباحة والحديث الوارد ضعيف. وين الشافعي؟ صاحبنا الشافعي راك. طيب، هذا خلافا لمن؟ خلافا للشافعي في تحريم وادي وج بالطائف، تمام؟ قال الأصل التحريم ولا الإباحة؟ قال الأصل الإباحة والحديث هذا استصحاب. طيب يجوز إصدار بطاقات الائتمان المغطاة والتعامل بها إذا لم تتضمن شروطا ربوية؟ استصحاب. استخدام مكبر الصوت في أداء خطبة الجمعة والعيدين وكذا القراءة في الصلاة وتكبيرات الانتقال لا مانع منه شرعا. ليش؟ قال بل إنه ينبغي استعماله في المساجد الكبيرة متباعد أطراف لما يترتب عليه من المصالح الشرعية. هنا بنى على المصلحة. حاجة المرأة المتزوجة التي لو ما قال المصلحة قال لأن الأصل الإباحة، لو ما قال ينبغي قال يجوز لأن الأصل الإباحة يصير استصحاب. حاجة المرأة المتزوجة التي لا تحمل حاجة زوجها إلى الولد تعتبر غرضا مشروعا يبيح معالجتها بالطرق المباحة من طرق التلقيح الاصطناعي. هنا مصلحة، يقول حاجة، تمام، حاجة المرأة مصلحة. قبل مرور 120 يوما على الحمل إذا ثبت وتأكد بتقرير لجنة طبية من الأطباء المختصين الثقات وبناء على الفحوص الفنية بالأجهزة والوسائل المختبرية أن الجنين مشوه تشوها خطيرا غير قابل للعلاج وأنه إذا بقي وولد في موعده ستكون حياته سيئة وآلام عليه وعلى أهله، فعندئذ يجوز إسقاطه بناء على طلب الوالدين. هذا اضطراب مجمع، هذا بنوا على المصلحة المرسلة. لكن قبل إيش؟ مرور ويمشي. لو قال لك واحد يجوز إسقاط الحمل مطلقا حتى لو بعد نفخ الروح، نقول هذه مصلحة مخالفة للنص. النص دل على تحريم قتل النفس، صح ولا لا؟ طيب هنا ذكروا إيش؟ الضرورة والحاجة. نعم. يجوز استخدام أدوات علم الهندسة الوراثية في حقل الزراعة وتربية الحيوان شريطة الأخذ بكل الاحتياطات لمنع حدوث أي ضرر بالإنسان أو الحيوان أو البيئة. لا، هو الاستحسان ما يدخل. طبعا الاستحسان هذا استصحاب الإباحة، إذا عللوا بالمصلحة فهذا يكون فيه تمسك بالمصلحة. إذا علم وقت النهي فليس له أن يصلي، فإن شك هل دخل وقت النهي ولا لا قال فله أن يصلي حتى يعلم، لأن الأصل الإباحة استصحاب. يجوز استعمال الأدوية المشتملة على الكحول بنسب مستهلكة تقتضيها الصناعة الدوائية التي لا بديل عنها بشرط أن يصفها طبيب عدل، كما يجوز استعمال الكحول مطهرا خارجيا للجروح وقاتل الجراثيم في الكلمات والدهون الخارجية. نقول إن بنى ذلك على المصلحة مصلحة، وإن بناه على أن الأصل بالإرسال إباحة استصحاب، وإن جعل الأصل التحريم وعدل بالمسألة عن نظائرها استحسان. واضح؟ تحتمل. لا يجوز شرعا إعادة العضو المقطوع تنفيذا للحد، لأن في بقاء أثر الحد تحقيقا كاملا للعقوبة المقررة شرعا ومنعا للتهاون في استيفائها وتفاديا لمصادمة حكم الشرع في الظاهر. هنا هو بنى على المصلحة، بناء على المصلحة. يجوز اتفاق المتداينين على حلول سائر الأقساط عند امتناع المدين عن وفاء أي قسط من الأقساط المستحق عليه ما لم يكن معسرا. الأصل الإباحة. طيب قال في العدة في كتاب الأطعمة وهي نوعان حيوان وغيره، فأما غير الحيوان فكله مباح لأن الأصل في الأشياء الإباحة، هذا استصحاب. قال في المغني ولا بأس بتنشيف أعضائه بالمنديل من بل الوضوء والغسل لأن الأصل الإباحة استصحاب. قال في الكشاف كشاف القناع ولا يكره الوطء لعادم الماء ولو لم يخف العنت إذ الأصل في الأشياء الإباحة إلا لدليل استصحاب. واضح؟ بين نوع المصلحة وحكمها فيما يأتي. تنظيم المرور للحفاظ على الأرواح مرسلة ولا شهد الشرع باعتبارها؟ يمكن تكون مصلحة مرسلة باعتبار أن هذه المصلحة بعينها، أن هذا التنظيم المرور بحد ذاته لم يرد الشرع باعتباره ولا بإلغائه. السماح بالفوائد الربوية للنهوض بالاقتصاد هذه مصلحة ملغاة لشهد، لأن الشرع دل على بطلانها. الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر لتقليل المنكرات، والمصلحة تقليل المنكرات تقتضي منا أن نتعاون هنا، هذه دل الشرع على اعتبارها. منع بيع العنب سدا لذريعة صناعة الخمور، نقول ما يجوز أحد يبيع العنب لأنه محتمل استخدامه في صناعة الخمور، ملغاة شهد الشرع بالغاية فقد دلت الأدلة على جواز البيع العنب. نشر الدعوة من خلال المواقع الإلكترونية مصلحة مرسلة، فإن نشر الاستخدام المواقع ما جاء الشرع باعتباره أو بإلغائه. طيب السماح بالاختلاط لتخفيف الكبت الجنسي كما يدعي بعضهم، ولا هو بالعكس نعوذ بالله، هذه مصلحة ملغاة. إنشاء جهاز خاص للشرطة وآخر للحسبة مصلحة مرسلة ما جاء الشرع باعتبارها ولا بإلغائه. اشتراط الحصول على رخصة لمزاولة الطب هذه مصرحة مرسلة. له الرعوف نعمة. نعم. طيب هذا ما يتعلق. طيب هذا ما يتعلق. إيش باقي؟ لا الآن نصلي نصلي ونرجع إلى على الجدول. لا الجدول بالعكس الجدول يقول صلاة ولا طيب ماشي بسم الله مصرحة مرسلة هذا. طيب مشايخ نحن قلنا أصول الفقه أربع محاور. المحور الأول المدلول خلصنا والدليل نقلي وعقلي وخلصنا والدلالة خلصنا. نحن الآن في المستدل. المستدل الناس أيها الأخوة الكرام على نوعين، وقبل هذا المستدل يبحثون فيه العلماء عن الاجتهاد والتقليد. ما هو الاجتهاد؟ استفراغ من الفقيه وسعه لدرجة حكم شرعي، تمام، هذا هو الاجتهاد. والتقليد أخذ مذهب الغير بلا معرفة دليله. جيد. طيب الناس على نوعين، المكلف إما أن يكون مجتهدا أو مقلدا. من هو المجتهد؟ نقول المجتهد يشترط، المجتهد على نوعين، مجتهد مطلق ومجتهد جزء. خلاص. المجتهد المطلق يشترط فيه الشروط الآتية. هذه الشروط منها ما يتعلق بالملكة، القدرة الفقهية، الفهم، التمكن من جهة الملكة، والثاني العلم. الملكة هي صفة راسخة فقيها النفس، والعلم هي استحضار المعلومات ومعرفة وإدراك. جيد. ملكة قدرة، يعني مثلا عندنا واحد حافظ أوسع كتاب في أصول الفقه، حافظ البحر المحيط، لكن تجي تعطيه التمرينات هذه ما يعرف يطبق. هذا عنده معرفة لكن عنده ملكة؟ ليس عنده ملكة، ما يكون مجتهد. واضح؟ طيب الملكة هذه لا تدرك إلا بطول الدربة. الملكة لا تدرك إلا بطول الدربة. والملكة تشترط في الفقه في الاجتهاد المطلق واجتهاد الجزئي. لو كان عندنا واحد يقول أنا أعرف أطبق مبحث العام والخاص لكن مبحث الأمر والنهي ما عندي ملكة فيه، يكون مجتهد جزئي؟ لا، ما يكون مجتهد ولا في مسألة واحدة. واضح؟ ما يجوز له أن يجتهد ولا في ربع مسألة، لأن الملكة مشترطة في الجزء وفي المجتهد المطلق. واحد عنده ملكة في معرفة المصالح الضروري والحاج والتحسين لكن ما يعرف يميز الأمر من النهي ولا العام من الخاص، له أن يجتهد؟ لا يجوز أن يجتهد ولا في ربع مسألة. واضح؟ طيب لكن ممكن المجتهد يستفيد منه. المجتهد يقول تعال يا أخي المصلحة في هذه المسألة ابحث لنا فيه. لكن من الذي يحكم بأن هذه المسألة يصح العمل فيها بالمصلحة أو لا؟ المجتهد الذي حصل الشرط. ما هذا؟ لا. واضح؟ لا لا أيوة الجزء التجزؤ ليس في الملكة، التجزؤ في المعرفة، وهذا يأتي الآن في العلم. طيب الملكة عرفناها، والعلم لا بد للمجتهد أن يكون عارفا بأصول الفقه. تجي الواحد تقول له يا أخي ما الفرق بين المطلق والعام؟ يقول ما أدري، ثم يأتي ويجتهد في المسائل الشرعية، ما هو عنده علم بأصول الفقه أصلا، هذا لا يجوز له أن يجتهد. واشتراط العلم بأصول الفقه هذا الشرط حتى في الجزئي، لأنه واحد لو درس أصول الفقه إلى المستوى الرابع في الكلية له أن يجتهد؟ يقول لا، حتى تحيط المسائل الأصول. واضح؟ طيب فإنه لو أتى لمسألة فيها أمر وهو ما درس العام، درس الأمر، طيب هذا الأمر هل يعم جميع الصور ولا ما يعم جميع الصور؟ لا يمكن إلا إذا درس ذلك. الأول أصول الفقه، الثاني النحو واللغة، والثالث أن تكون طبعا فيه بحث طويل بين أهل العلم في النحو واللغة التي تشترط في المجتهد. هل يشترط في المجتهد أن يكون علمه بالنحو واللغة مثل الخليل بن أحمد وسيبويه، ولا يكفي مثل ابن مالك؟ ها؟ طيب رضي الله عنه ورحمه. طيب مقصود أن فيه خلاف ما هي الرتبة التي تشترط في علمه بين اللغة والنحو. الثالث علمه بأدلة الأحكام ثبوتا وإحكاما وضدهما. يعني إيش ثبوتا وإحكاما وضدهما؟ ثبوتا وضعفا، هل هذا حديث صحيح ولا حديث ضعيف؟ وإحكاما أو منس، يعني هل هذا نص منسخ محكم ولا نص منسوخ؟ فلابد يكون يميز الصحيح من الضعيف ويميز المحكم من المنسوخ، يعرف الناسخ والمنسوخ في أدلة الأحكام. الرابع أن يكون عارفا بأسباب النزول في الحديث والآيات التي تتعلق بالأحكام. هذا المجتهد المطلق. في عندنا مجتهد جزئي، نعم. الرابع أو الخامس تمييز محل الإجماع من محل الخلاف، فلا يصح أن يجتهد في مسألة حتى يكون عارفا بمحل الإجماع ومحل الخلاف. المطلق يكون عارف أبواب الفقه كلها، فتأتيه في مسألة في الطهارة في الصلاة في الزكاة في الحج في البيوع، يميز مسائل الإجماع ومسائل الخلاف. الجزئي عنده ملكة وعنده دراية بأصول الفقه، لكن هل هو حافظ لأدلة الأحكام؟ يقول لك أنا حافظ أدلة البيوع كلها، تأتيه في مسألة في البيوع يستحضر هذا العلم، لكن تسأله في الزكاة يقول لك أحتاج أني أراجع. فنقول هذا مجتهد جزئي، يكون ممكن يكون عنده قدرة على تحصيل ذلك، فيكون عنده معرفة بجانب معين، لكن ليس معنى هذا أنه يكون جاهل بأصول الفقه لكنه يعرف بس باب العام. يقول أنا أجتهد في الأحاديث اللي فيها عام، ما الحديث اللي فيه مطلق ما أجتهد. نقول لا، هذا لا تصور ذلك تجزؤ بهذا المعنى، لا غير صحيح. واضح؟ إذن التجزؤ في جانب المعرفة. واحد مثلا حافظ 40,000 حديث لكنه أحاديث باب الفرائض يحتاج أنه يراجعها، لا يجتهد في باب الفرائض، يجتهد في باب الطهارة. واضح؟ كذلك يكون عارف بمحل الإجماع من محل الخلاف في المسائل التي يجتهد فيها، مو بلازم عارف محل الإجماع من محل الخلاف في كل أبواب الفقه. هذا المجتهد الجزئي والمجتهد المطلق. طيب، ننتقل بعد ذلك إلى آخر مبحث في الأصول، خل بعد الصلاة. طيب، نقول التعارض والترجيح. التعارض هو تقابل دليلين على سبيل الممانعة، ما يمكن المجتهد أن يجمع بينهما، إذا أمكن الجمع هذا يعمل به بلا إشكال، لكن التعارض تقابل دليلين على سبيل الممانعة. الترجيح تقوي أقوى الدليلين، ورجحان الدليل هو أن يكون الظن المستفاد منه أقوى، والمرجحات محصورة غير محصورة لا حصر لها، فلتراجع لها مبسوطاته. طيب، التعارض إن أمكن الجمع فلا تعارض، وإن لم يمكن الجمع، إن علم التاريخ ما أمكن الجمع وعرفنا التاريخ فالثاني ناسخ والأول منسوخ، وإن لم يعلم التاريخ فإن أمكن الترجيح عمل به، والله هذا حديث صحيح وهذا حديث حسن نعمل بالترجيح، إن لم يمكن الترجيح تساوت المرجحات يتوقف المجتهد. والتوقف ليس معنى أن هذه المسألة خالية من حكم شرعي، لا، إنما معناها أن هذا الحكم الشرعي في هذه المسألة لم يتبين للمجتهد. واضح؟ الترجيح قالوا المرجحات كثيرة، عندنا مرجحات في جنس الدليل، قالوا فيقدم الإجماع على ما يظهر لك من دليل القرآن، إذا والله وجدت آية في القرآن وأجمع العلماء على عدم العمل بها معناها منسوخة. طيب، والقرآن على السنة إذا تعارض وما أمكن الجمع، والسنة القولية على الفعلية على التقريرية، والسنة على قول الصحابي وقول الصحابي على القياس، وهناك مرجحات تتعلق بالسند منها ما يتعلق بالراوي فترجح الحديث الذي رواه كثرة عن الحديث الذي رواه القلة، والحديث الذي رواه الأوثق على الذي رواه الثقة، والحديث الذي رواه الراوي الأقرب مثل أبو رافع، مثل أبي رافع في حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم هل تزوج ميمونة وهو حلال ولا تزوجها وهو محرم، رواية أبي رافع أقرب، رواية ميمونة أقرب من رواية ابن عباس رضي الله تعالى عنه أنه تزوجها وهو محرم. وكذلك ما يتعلق بالسلسلة فتقلد المسند على المرسل، وهذا عند من يحتج بالمرسل، أما من لا يحتج به انتهى الأمر، ويقدم العالي على النازل وما رواه الشيخان على غيره، وهناك مرجحات في المتن وفي الدلالة ومرجحات بأمر خارج. طيب، نأخذ سبق الجواب على هذا السؤال في درس سابق. طيب، إذا ظهر إذا أمكن الجمع فلا يقال بالنسخ. لا شوف إمكان الجمع لو جاء مثلا واحد مثلا في حديث لا صلاة بعد العصر حتى تطلع الشمس، إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين، تعارض. فلجاء واحد وقال نجمع بين الحديثين، ونقول لا صلاة بعد العصر يعني في البلاد الحارة، وإذا دخل أحدكم المسجد في البلاد الباردة، هل هذا جمع مستقيم؟ نقول هذا الجمع حينما تجمع بين الحديثين فتحمل أحدهم على وجه والآخر على وجه لابد أن يكون لهذا الجمع دليل، فبعضهم يأتي بأوجه من الجمع لا دليل مستند عليها، ما الذي جعلك تقول بأن هذا على، ليش ما تعكس تقول هذا في الباردة وهذا في الحارة؟ فهذا الوجه من الجمع لا قيمة له. عقلا ممكن الجمع، لكن هل هناك دليل على هذا الجمع؟ لا، فلا يعتد بهذا الجمع. طيب نأتي إلى التمارين. شو التمرين عندنا؟ طيب يقول السؤال الأول: من خلال ما درسته في شروط المجتهد أجب عما يأتي مع التعليل. السؤال الأول: هل الفاسق يكون مجتهدا؟ لا. الفاسق يكون مجتهدا؟ نعم. ماشي. نقول: هل اشترطنا العدالة في المجتهد؟ لا، لكن العلماء يشترطون العدالة في المفتي لقبول فتوى. فالمجتهد إذا واحد بلغ درجة الاجتهاد وهو فاسق مرتكب للكبائر يجب عليه العمل باجتهاد نفسه، لكن لا يجوز لغيره أن يأخذ بفتوى لأنه يشترط في المفتي العدالة. الثاني: الحافظ لفروع الفقهاء هل هو مجتهد؟ واحد يحفظ المغني لابن قدامة، هل بمجرد حفظه للمغني يكون مجتهدا؟ لا يكون مجتهدا، لأنه قلنا عندنا معرفة وعندنا ملك. الثالث: عالم متمكن في العقيدة، مجرد التمكن في العقيدة هل يجعله مجتهدا؟ لا، لأن المجتهد هو الفقيه كما سبق معنا. الرابع: المحدث البارع العارف بعلل الحديث والطرق والأسانيد والمتون يكون مجتهد؟ لا، فيكون مجتهدا بمجرد ذلك. الخامس: عالم بمقاصد الشريعة العامة دون إدراك دلالات الألفاظ هل هو مجتهد؟ لا، لا، العلم بمقاصد الشريعة ليس مجتهد. بمناسبة فيه كلمة للإمام الشاطبي رحمه الله حملها كثير من المعاصرين ما لا تحتمل، وحملوها غير مراد الشاطبي، وهو أن الشاطبي قال يشترط الاجتهاد شرطين، مش هما؟ ها هما؟ اللغة. ها مرت معك شيخ؟ اللغة، العلم باللغة والعلم بمقاصد الشريعة. إيش معنى هذا؟ يعني تدرس البيت بن مالك وتأخذ لك كتاب في مقاصد الشريعة، ليس هذا المقصود. أصلا عند الإمام الشاطبي في زمنه لم يكن هناك علم اسمه علم مقاصد الشريعة. في زمن الشاطبي في علم اسمه علم مقاصد الشريعة، ما في في زمن الشاطبي ولا بعد الشاطبي إلى ما قبل حول 100 سنة ما يعرف علم أصلا عند العلماء. أتحداك تأتي يدي في ترجمة رجل من العلماء يقولون فلان كان رحمه الله فقيها أصوليا مقاصديا، هذا لا وجود له. فهذا علم لم يكن موجودا عند الشاطبي حتى نحمل مراده على هذا، وإنما مراده بالعلم بمقاصد الشريعة يعني العلم بأصول الفقه، لأنه كعلمك بمقصد الشرع من العموم أن العموم في مقصد الشرع هو استقراق الأفراد، وأن مقصود الشرع من الأمر الوجوب، وأن مقصود الشرع من النهي هو التحريم والفساد إلى آخره. واضح؟ هذا هو مقصود الشاطبي. وإذا قلت يشترط العلم باللغة العربية وأصول الفقه، فأصول الفقه تجمع تحتها ما يتعلق طبعا مقاصد الشريعة بالمعنى الخاص، هي جزء من أصول الفقه، وإفراد مقاصد الشريعة بعلم مستقل لم يكن معروفا عند السابقين. ولا مشاحة في الاصطلاح إذا بقي اصطلاحا، لا مشاحة في الاصطلاح كونك تعتبر علما مستقلا، لا مشاحة في الاصطلاح إذا بقي اصطلاحا، أما إذا رتبت عليه الأحكام وجعلت العلم بمقاصد الشريعة هو لب الدين وهو أول الدين وآخره وأول الاجتهاد وآخره ووسطه، هذا لا شك أنه طريقة محدثة. واضح؟ أو أنه هو شرط الاجتهاد الوحيد، فلا شك أن هذا إبعاد شديد. واضح؟ لكن لا مشاحة في الاصطلاح، تبغى تسميه مقاصد الشريعة لا بأس، لكن أن تجعل هذا من تعلم مقاصد الشريعة ولم يتعلم الأمر والنهي والعام والخاص والمجمل والمبين والمنطوق والمفهوم لا يصلح أن يجتهد في ربع مسألة، تمام؟ ولا يكون مجتهدا لا جزئي ولا كلي. جيد. طيب نعم، إذا كان الإنسان عارفا بطرائق الاستنباط لكن لم يدرس فروع الفقهاء جيد، هذا محل خلاف عند الأصوليين. المذهب عندنا المقرر أنه لا يشترط العلم في بالفروع في المجتهد، لكن الإمام الغزالي له كلام حسن في هذا، يقول أنه وإن لم نشترط العلم بالفروع للاجتهاد، لكن لا تدرك الملكة أصلا إلا بدراسة الفروع. يعني واحد كيف يحصل الملكة وهو جالس لا درس كتب الفقه ولا اطلع عليها؟ هل يمكن أن يحصل الملكة؟ غير ممكن في هذا الزمان، واضح؟ فهي وإن لم تكن في ذاتها شرط، إلا أن شرط الملكة لا يتحقق في الغالب إلا به. طيب، السادس، الحافظ لأصول الفقه، حافظ مراقي السعود وجمع الجوامع وقواعده، هل هو مجتهد؟ نقول ليس مجرد حفظ القواعد، لابد من الملكة. السؤال السابع، بحضورك لهذه الدورة هل صرت مجتهدا؟ ها بشروا هاي يا شيخ، ترى هذا السؤال أنا وضعته عمدا، لأن لا يتصور، يعني إذا قلنا أن يكون من شروط المجتهد أن يكون عارفا بأصول الفقه، هل هذا الشرط تحقق بحضور الدورة؟ حتى هذا الشرط، مو بس كل شروط، حتى هذا الشرط لم يتحقق. هذا الشرط هو تقريب وخريطة وتقريب، ها، وليس هذا تحقيقا لمسائل أصول الفقه. المجتهد لابد يكون محقق في مسائل أصول الفقه، واضح؟ إنما هذه إيش؟ إطلالة. تفضل يا شيخ. ما أدري، لا بهذا الإطلاق فيه نظر. لا، اللي يقول لك أصول الفقه ما هي مهمة، ومقاصد الشريعة فقط، أدرس مقاصد الشريعة، تعرف الضروري والحاجي والتحسيني والمقاصد الضروريات الخمس، واترك عنك كلام الأصوليين هذا اللي هو إيش، هذا ضرب من ضروب مدارس التجديد في أصول الفقه التي أشرنا إليه في أول الدرس. التجديد اللي هو هدم الأصول، يقول لك يا رجل أصول ودلالة اللفظ ومنطوق مفهوم، وجعت رأسنا خلاص، المصلحة وحيثما كانت المصلحة فثم شرع الله، شوف المصلحة وين ولا تدور للنصوص الجزئية، ابحث عن المصلحة، لأن الشريعة نزلت ليش؟ لتحقيق مصالح العباد. خلاص خذ الموضوع من الآخر، شوف وين المصالح وحققها. لا شك أن هذا ضلال في الدين، وهذا ليس مذهبا لأحد من أهل العلم. المصلحة آخر شيء في الاستنباط بعد القياس، أضعف شيء في القياس. طيب، إذن بحضورك هذه الدورة هل صرت مجتهد مطلق؟ لا، مجتهد جزئي ولا جزئي، خلاص اجتهد، مجتهد في الحضور جزاك الله خير، أما مجتهد في الفقه لا. نملي، هذا ما جديد. طيب، الحاصل على دكتوراه في الفقه هل هو مجتهد؟ لا. مجرد الحصول على الدكتوراه لا يؤهل الاجتهاد، لكن ممكن واحد عنده دكتوراه وهو مجتهد، وممكن واحد ما معها ابتدائية وهو مجتهد. إذن الحصول على الدكتوراه هو وصف طردي. جيد، حصول على الدكتوراه في الفقه، في واحد يحصل على الدكتوراه في الفقه وهو من أدنى مراتب المقلدين، يعني حتى ما هو بأجود مراتب المقلدين، صح ولا لا؟ في واحد يحصل على الدكتوراه في الفقه وهو من المجتهد، فهو وصف طردي. تفضل. هل أقول أنه مجتهد لأنه غالبا لا، حتى مجتهد جزئي لا يتحقق، لأنه ممكن واحد يحقق لك مخطوط ولا يجمع لك مادة. الجمع ليس هو الاجتهاد الجزئي، واضح؟ الاجتهاد الجزئي لابد فيه من الملكة، واضح؟ فلا يتحقق. بعضهم يقول، سمعت واحد يقول لي، يقول حدثنا فلان قال الإنسان إذا حصل على بكالوريوس، اي لا يقول إيه، إذا حصل على الماجستير هذا مجتهد جزئي، إذا حصل على الدكتوراه مجتهد مطلق. قلت عاد إذا حصل أستاذ مطلق، أستاذ بروفيسور، شو يصير؟ طيب، ننتقل بعد ذلك للسؤال الثاني. يقول تعامل مع النصوص المتعارضة في الظاهر فيما يأتي بالمسالك المعتبرة في أصول الفقه في الترجيح. روى أو روي من حديث أبي سعيد الخدري أنه عليه الصلاة والسلام قال إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول، وجاء من طريق عمر بن الخطاب وحديث معاوية أن السامع يقول عند الحي عنده عند حي على الفلاح لا حول ولا قوة إلا بالله. الأول عام ولفظ العموم ما يقول، مثل ما يقول هذا عام يشمل إيش؟ حي على الصحيح الفلاح، والثاني مخصص. حديث ابن عباس قال لما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم البيت دعا في نواحيه كلها ولم يصلي حتى خرج، فلما خرج ركع ركعتين في قبل الكعبة وقال هذه القبلة. والثاني حديث ابن عمر أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل الكعبة هو وأسامة بن زيد وعثمان بن طلحة وبلال بن رواح فأغلقها عليه ومكث فيها. فسألت بلالا حين خرج ماذا صنع رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال جعل عمودا عن يساره وعمودا عن يمينه وثلاثة عمد وراه ثم صلى. الأول يقول لم يصلي في البيت، والثاني يقول صلى. ليش؟ الأول أنه شهد، الأول مرسل صحابي ما يظهر، والثاني شهد وسأل من دخل معه، هذا مرجح ولا لا؟ من المرجحات أيضا المثبت مقدم على النافي. نعم. حديث بسرة إذا مس أحدكم ذكره فليتوضأ، حديث طلق بن علي قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعنده رجل فقال يا رسول الله ما ترى في مس الرجل ذكره بعد أن يتوضأ؟ وقال هل هو إلا بضعة منك؟ طبعا فيه كلام طويل لأهل العلم لا يخفى عليكم، فيه من يسلك مسلك الجمع والنسخ والترجيح. مسلك الجمع شو يقول؟ أيضا الجمع فيه مسالك، إذا مس بشهوة انتقض وبغير شهوة لم ينتقض. من أين أتوا بهذا؟ لأنه كما ذكرنا أن حمل الحديث على وجه والآخر على وجه لا بد له من دليل، من أين أتوا بهذا الوجه؟ قالوا أنه قال هل هو إلا بضعة منك، فهذا كلام يشعر أنه مثله مثل يدك مثل مثل يد رجلك، ومسه على هذا الوجه معناها أنه مسه بغير شهوة، فيكون محمول على غير الشهوة، الأول محمول على الشهوة. في مسلك آخر في الجمع وهو حمل الأمر على الاستحباب، من مس ذكره فليتوضأ، والثاني هل هو إلا بضعة منك على الجواز، فيكون محمول على الاستحباب، هذا مسلك آخر في الجمع. جيد. هناك من يسلك مسلك النسخ فيقول إيش؟ أنه لما قال قدمنا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا ورد في بعض الروايات أنه إيش؟ وهم يبنون المسجد ولا؟ ففي أول الإسلام فقالوا هذا منسوخ في الحديث الآخر، ويقوي هذا أن الآخر ناقل عن الأصل. واضح؟ هناك من سلك مسلك الترجيح فنظر في الحديثين، قال بعضهم أصح حديث في الباب حديث بسرة فيقدم على حديث طلق، قال بعضهم أصح حديث في الباب حديث طلق، جيد، فيقدم الحديث بسرة، وهذا مسلك الترجيح. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال تزوج النبي صلى الله عليه وسلم ميمونة وهو محرم، متفق عليه. ولمسلم عن ميمونة نفسها رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها وهو حلال. نقدم رواية ابن عباس ولا رواية ميمونة؟ رواية ميمونة لأنها أقرب. طيب، بين الراجح من المرجوح عند التعارض فيما يأتي. المتعارضان المتقدم في الزمان والمتأخر في الزمان، ما المقدم؟ المتأخر. المجمع عليه والمختلف فيه؟ المجمع عليه. الإجماع القطعي ولا الإجماع السكوتي؟ القرآن ولا السنة؟ رواية الأقل أو رواية الأكثر؟ نعم، الأحاد ولا المتواتر؟ المتواتر. رواية الأقل أو الأكثر؟ ما كان فيه أدلة قليلة ولا أدلة كثيرة؟ الأزيد ثقة ولا الثقة؟ الأزيد. المسند ولا المرسل؟ ما عمل به أكثر الأمة ولا ما عمل به قلة؟ ما رواه الشيخان ولا الصحيح من غيرهما؟ ما رواه الشيخان. ما اختلف في رفعه ولا متفق على رفعه؟ متفق على رفعه. ما لم ينكره الراوي، يعني إذا روى رواية وأنكره ولا ما أنكره؟ ما لم ينكره. النهي ولا الأمر؟ الجمهور أن النهي مقدم. الأمر ولا المبيح؟ الأمر. المبيح هذا مبقي على الأصل. الحقيقة ولا المجاز؟ حقيقة. المجاز الأبعد عن الحقيقة ولا المجاز الأقرب؟ جاز الأقرب. النافي ولا المثبت؟ المثبت. إذا تعارض نافي الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح إثباته. طيب، المثبت مقدم على النافي. نعم، النافي مقدم على الناقل عن الأصل ولا المقرر؟ ها، قيل بهذا وقيل بهذا. قيل المقرر للأصل، ليش؟ لأنه يتقوى بالأصل. وقيل الناقل عن الأصل لأنه عنده زيادة علم، هذا باقي على الأصل وهذا ناقل عنه. واضح؟ العام الوارد على السبب ولا العام المطلق؟ العام المطلق، لأن الوارد على السبب قال بعضهم إيش؟ أنه العبرة بعموم اللفظ ولا بخصوص السبب؟ العبرة بخصوص السبب، أما هذا فهو باقي على الأصل. وختاما خلني أنشد لكم أبيات في الختام، وهي قصيدة غزلية في أصول الفقه، كتبتها أرسلتها لواحد من أخوة الأصولين، قلت أيا محب أصول الفقه وأنا أهديها إليكم وأسمعها لكم سماعا مقترنا بالإجازة. قال أيا محب أصول الفقه أبياتي، شوف كل مصطلح من المصطلحات الأصول، أيا محب أصول الفقه أبياتي جاءت إليك بأسرار المباحات، أجمعت أمري أن تبقى مودتكم، قلبي نهاني عن مر المجافات، قبلت فتوى فؤادي في وصالكم ولم أخالفه في تلك الإشارات، دلالة الإشارة تمام، فحين رام خطابي خطاب أن يطاوعه توقف النطق عجزا في الدلالات، التوقف إذا الإنسان عجز عن الترجيح من التوقف النطق منطق العجز ضد طيب في الدلالات مبحث الدلالات، لا النص لا ظاهر لا مجمل أبدا، تفي بذكر بياني عن موداتي، أنى لفحو خطابي أن تبلغكم حجم اشتياقي لكم في كل أوقاتي، أستصحب الحب في قلبي لكم أبدا على العموم، وما خصت عموماتي، حبي لكم واجب في القلب منقدح في شرع من قبلنا مستحسن آتي، ولا قياس لقدر الحب في خلدي، فعلة الحب من أخفى الخفيات، وما وصالك تحسين بمعتقدي أو حاجة إنه فوق الضرورات، لا تطلق النفس من قيد الغرام، المطلق المقيد، لا تطلق النفس من قيد الغرام، ولا الشوق ينسخ إلا باللقاءات، يا روضة الناظر المحزون رؤيتكم شفاء الغليل وتحقيق المسرات، يا روضة الناظر لمن؟ مدام شفاء الغليل الغزالي وتحقيق المسرات تحقيق المناط، وإذا تعارض ما في الحب في خبر مع مثبت فالمنى ترجيح إثباتي، بيني وبينك أخل مناسبة، مسلك المناسبة بالقيام، والحب يثبت عندي بالإخالات، الإخالات تطلق على المناسبة الإخال، قلت الحقيقة في حب تجاهكم ومذهبي في الهوى نفي المجازات، وقد نظمت قصيدي فيك مجتهدا ولم أقلد ويعفو الله زلاتي. وفي ختام هذه الدرس، نعم هذه للفقير يا الله، أي ممتاز لأحد المشايخ الله يجزاك. وفي ختام هذه الدورة أسأل الله عز وجل باسمه الأعظم أن يجعل ما تعلمناه علم نافع لنا وأن يزيدنا علم نافع وصالح، أوصيكم يا جماعة الخير، أوصيكم بالمواصلة والاستمرار، لأن هذه الدورة كما ذكرت لكم هي إيش؟ فتح شهية لعلم الأصول، هي رسم للخارطة، هي فتح للباب، وليست هي المنتهى ولا حتى المبتدأ، هي ما قبل المبتدأ. فأسأل الله عز وجل لي ولكم التوفيق والسداد.